عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن، ولتسمع الدنيا هداك. النبي صلى الله عليه وسلم مر بشبابة متقاربين في السن، قد جلسوا في شدة البرد، قد ألصق بعضهم ظهره إلى بعض، فقال: ما أجلسكم؟ فقال لي: قل جلسنا نتدارس كتاب الله، نقرأ كتاب الله. فسألهم: الله ما أجلسكم لهذا؟ لله أحلفهم وعدي عشان كده. قالوا: الله ما أجلسنا لهذا. الله ما أجلسكم لهذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا لهذا. قال: الله ما أجلسكم لهذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا لهذا. والله ما عدنا غير عشان كده، عشان نقرأ القرآن ونتدارس. قال: أنا إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة، في رواية أن الله عز وجل غفر لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لازم اخواني نستحضر النية دي واحنا جايين كل يوم، عشان الواحد يعتاد خلاص انه الفجر بيجي، لا، دي كل واحد هو جاي كل يوم بيستحضر نية ان انا ذاهب اتعلم آية ايتين ثلاثة من كتاب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأل اصحابه: يحب احدكم ان يغدو كل يوم الى بطحان فيرجع بناقة او ناقتين كوموي؟ قال: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. حد يجي يحب يروح الزراعة كل يوم ويرجع ب20-30 ألف جنيه؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أما أنه لو أتى أحدكم إلى المسجد فحفظ آية من كتاب الله فهي خير له من ناقة، حفظ آيتين فهو خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أمثالهن من الإبل. فلازم نستحضر المعاني دي حقيقة يا إخوان. هذا قول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فإحنا بالحقيقة المفروض لو صلحت نياتنا لله سبحانه وتعالى ترجع كل يوم بآلاف مؤلفة، بل أعظم من ذلك، فإن آيات الله عز وجل لا تقدر بذلك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هؤلاء ويقرب إليهم الأمر، وقال لهم: فآية خير من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وهي فعلا خير، وخيرية لا تدان، خيرية لا تدان، فنسأل الله القبول. واركب جناح العائدين تلقى السعادة. السعادة كلها فنعم درب الصالحين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه إن شاء الله يا إخواني هي المرة الثانية التي نشرح فيها كتاب فتح القدير، والمرة الأولى استغرقت نحو من سنتين أكثر أو أقل قليلا، ولكن هي تستغرق دون ذلك لأن كان منهاجنا أن احنا بنأخذ صفحة واحدة من مصحف المدينة، ومصحف المدينة حوالي 600 صفحة، ف600 يوم يعني أقل من سنتين، لكن بما يتخلله من امتحانات بعد كل سورة تقريبا أو كل جزء أو كل وجزء مقصودش جزء اللي هو 8 أرباع، يعني كل جزء يدرس ويأخذ ويعقد في امتحان، وبالتالي تصل المدة إلى سنة مع ما تتخلله من أعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وبعض المناسبات التي تشغلنا أحيانا. في النهاية أن 600 يوم بيوصلوا 700 فبيأخذوا سنتين، ولا أرى أن الإنسان يدرس كتابا كبيرا كهذا الكتاب في سنتين بمدة طويلة، حتى أن بعض العلماء علماء التفسير يعجب لما نقول إحنا خلصنا كتاب فتح القدير في سنتين بيستعجب. إحنا بنقعد مع الطلبة المتخصصين في كليات أصول الدين والشريعة، نقعد ندرس سورة في السنة كلها على 4 سنين 5 سنين، بخلص 4 5 سور، يعني انت متأكد الناس بتطلع من عندك فهم التفسير ومعاني الكلمات ومداخل المفسرين وتفصيلها. ولو احنا بنلتحن فيه بنعقد تقريبا في الكتاب نحو من 1000 امتحان، لما تعد الامتحانات اللي بنعملها في الكتاب حوالي 1000 امتحان، ده مش مبالغة، ده حقيقة، يعني امتحانات فعلا بتوصل حوالي 1000 امتحان لما تشوفه خلال السنتين، ها بيوصل 1000 امتحان. تقول لي يعني 1000 امتحان يعني اكتر من عدد الايام؟ لا يا اخواني، احنا الامتحانات عندنا بنقسمها قسمين، عندنا امتحانات حفظ وعندنا امتحانات تفسير، وعندنا امتحانات شفوية وعندنا امتحانات تحريرية. لكن لو تقصد الامتحانات التحريرية فهي حوالي 300 امتحان، تقصد التحرير المدون للتفسير حوالي 300 امتحان. يعني آل عمران احنا عقدنا فيها امتحانين رغم ان المفكر يبقوا 3، مش كده؟ فالمقصود اخواني ان هذا فتح من الله سبحانه وتعالى ومنا من الله سبحانه وتعالى علينا ان احنا فعلا نتم تفسير الكتاب، وتفسير كبير مش تفسير صغير مختصر في سنتين. هذا من فضل الله علينا، لازم نعترف بهذه النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، حتى يزيدنا الله سبحانه وتعالى من هذا الفضل. وهذه أو هذا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدوامها، وإن قل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالقليل الدائم إخواني يثمر، القليل الدائم يثمر، يعني يقعد يفكر في صفحة سواء بنخلص صفحة أو أكثر نزيد أو ننقص عليها قليلا، لكن في النهاية هي صفحة والمدة المستغرقة ساعة. فشوف إنسان ساعة بس يستمر فيها كل يوم، إحنا بنخليها كل يوم إلا يوم الجمعة بناخد فيه امتحان. وبعض الناس عايز يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة، إنها ما تبقاش كل يوم، لا دي مش موعظة، دي درس علم، زي ما الطالب بيروح كل يوم المدرسة، زي ما الطالب كل يوم بيروح المدرسة، فده مش درس موعظة، ده درس علم، طالب علم فوت في كراسة وفي قلم وفي كتاب وتدوين ومراجعة وامتحان، واضح إخواني؟ فإن شاء الله تعالى ببركة الديمومة والاستمرارية بيبارك الله سبحانه وتعالى في الوقت وبيبارك في العلم ويثبت المعلومة. اللي فاته شيء من التفسير الأول أدينا هنعيده تاني، اللي فاته شيء من التفسير الأول أدينا هنعيده تاني. فإخواني دي فعلا حجج قائمة من الله سبحانه وتعالى علينا إن الأمر ميسور، فعلا الله سبحانه وتعالى يسر لنا القرآن. أعيد وأقول منهجنا في الصباح إيه عشان اللي فاتوا قبل كده يبقى عارفوا، إحنا منهجنا بيبدأ من الصلاة، بيبدأ من الصلاة. في المرة الأولى كنا معتادين إن إحنا نصلي الفجر ويبقى الطلاب عارفين السورة اللي هتقرأ في صلاة الفجر بحيث أنهم يقرؤونها، يعني يوم جينا بدأنا مثلا نقرأ في جزء عام، هنخلص الصور الطوال فقط من جزء عام 3-4 صور في الأول، وبعد كده الباقي كل حفظه الكل ما شاء الله يعني بيصلي بيه في المغرب والعشاء، لكن بعد كده نخش بجزء تبارك، هناخد بعد عامة هنبدأ بتبارك، اللي عايز يرجع تبارك هيرجع تبارك، خلص تبارك هناخد جزء قد سمع، جزء الذاريات، جزء الأحقاف، بنجاوب على كل جلسية والدخان. المهم عايزين في النهاية إن شاء الله تعالى في نهاية المدة يبقى احنا القرآن في صلاة الفجر تكرر معانا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين خلال المدة اللي هو بندرس فيها التفسير، تكون انت رجعت القرآن تسميعا وحفظا. يبقى عشان كده اخواني المنهج بيبدأ الفجر، عشان كده بنحط في الامتحانات ده الفاتحين، بيبقى في امتحان عشان بقول لكم امتحان خصوصا الألف، امتحان خاص بالمفصل اللي في النهاية، عشان ما ينفعش واحد يبقى قاعد ومش حافظ المفصل حفظا جيدا، حفظا جيدا ما بيرجعش، هو زي الفاتحة معاه على طول، معاه على طول، فلفات وحاجة أو يتدركها الآن أهو، ثاني هنعيد تاني الكرة أهو. فعايزين كل واحد يبقى معاه المفصل على الأقل، غير إن شاء الله تعالى إحنا مع لما هنجد ناس أتقنت المفصل هنروح مزودين في السور اللي بعد الإيه المفصل، لكن من الخلف من آخر المصحف، من آخر المصحف. فده المنهج بيبدأ بالصلاة، هيزيد عليه، وكنا بنقول ان هنخلي الترتيل مجرد انكم بتسمعوا في الصلاة ترتيل وتجويد الآيات، بتسمعوا في الصلاة تجويد وترتيل الآيات، وما بنيجي نقرأ وبنيجي نبدأ في التفسير قبل ما نبدأ التفسير بنقرأ الآيات مرة واثنين وثلاثة ونسمعها، فيعتبر جزء من التجويد والتفسير، لكن جزء عملي. اللي هيزيد علينا في الدورة دي ان هيبقى فيه جزء نظري، مش في صلاة الفجر لا، هيبقى فيه جزء بإذن الله تعالى نظري لتدريس التجويد، واللي هيتقن ويتم قراءة حفص هيبدأ في القراءات، والكلام ده مع أخوه مع أخينا الدكتور محمد عبد الله، الدكتور محمد معاه إجازة في القراءات إن شاء الله، فاللي عايز يحصل على إجازة عشان تنفعه بين يدي ربه، مش عشان يتباهى بها ويفتخر إنه معاه إجازة، لا، اللي عايز ياخد إجازة فعلا تنفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى يبقى من المهرة بالقرآن يكون صاحب القرآن، فإن شاء الله تعالى يكون في درس للتجويد والقراءات بعد إتمام التجويد بقراءة حفص، هنبدأ في هيبدأ الشيخ محمد إن شاء الله تعالى في القراءات، هيكون في مسجد المدينة. قبل ما تمشوا بعد إذن حضراتكم كل واحد هيشارك في هذا الدرس أو يحب أن يحضر هذا الدرس، ممكن في ناس قاعدة معها إجازة، في ناس موجودة حافظة ما شاء الله ومعها القراءة، لكن في ناس اللي هتحضر الدرس دوت وهتلتزم به بحيث يبقى تواكب القراءة مع التجويد مع التفسير إن شاء الله تعالى مع العمل بعد ذلك في الحياة اللي هو ديننا كله، هو الكتاب ده وإقامة الكتاب حفظا وفهما وعملا. بعد إذنكم قبل ما تمشوا يكتب لي اسمه ويقول لي الوقت المناسب لي، عصر مغرب بعد العشاء، لأن فيه كنا بنناقش أمس مع أخونا محمد الوقت المناسب إمتى، فقلت له ناخد استفتاء من الناس اللي يهمونا، احنا مش يهمنا يبقى درس تجويد واي حد يحضر ويحضر يحضر ويحضرش يحضرش، لا، يهمنا الناس اللي بتحضر تفسير ومهتمة بالقرآن يكون تجويدها صحيح ومعاها اجازة لهذه القراءة. فاللي عايز يحضر او اللي ناوي انه يحضر من حضراتكم بعد اذنكم، اللي ناوي يحضر بس، اللي مش ناوي يحضر ما يكتبيش بقى العصر مغرب عشاء خلاص، ما هو مش هيحضر اصلا. احنا عشان نراعي اكثر الناس وقتهم المناسب ايه، يعني ده مش تستر كل الناس، لا لا لا، ده للناس اللي هتحضر هذا الدرس هيكون يومين في الاسبوع، وهنتوخى بقدر الامكان ان احنا نبعده عن مواعيد الدروس الثابته لينا، سواء درس العبد لله او لاخينا احمد او لاخينا محمد، اي حد منهم اللي هي دروس المشهوره في الزقازيق، هنتوخى قدر الامكان، لكن هذا ليس شرطا، يعني ممكن يبقى في وقت درس ثاني. الجواب نعم، لكن نتوخى ان يبقاش في يعني في نفس الوقت درسين، لكن ما نوعدكوش بكده. ويكون وجود درسين في نفس الوقت دي ظاهره صحيه، يعني كان مره كنا احمد بيقول نحاول نتحرى ان ما يبقاش في درسين في وقت واحد، الكلام ده مش صح، الكلام ده يبقى صح لما تبقى دروس قليله، لكن من الله علينا الان بوجود وفره من هذه الدروس، دي نعمه من الله. كان الامام ابن حجر بيشرح في صحيح البخاري، وكان في نفس الوقت الامام العيني بيشرح في صحيح البخاري، وهما الاثنين كانوا في القاهره، العيني في القصر العيني، دلوقتي بقى حاجه تانية خالص، نسب اليه قصر العيني الامام العيني رحمه الله، والامام ابن حجر في في في في, في مكان، وكان ما بينهم وبين تلاميذهم المنافسات، واللي يشوف شرح الامام العيني لصحيح البخاري قمه في الروعه بمكان، لكن اللي اشتهر واللي كتب اصحاب على الاشتهار فتح الباري بتاع ابن حجر. الشاهد يا اخواني ممكن يبقى في درسين في نفس الكتاب وفي نفس الوقت، مفيش اشكال، مفيش اشكال، لكن الكلام ده بيكون فيه وفره من علم، لكن ما يكون فيه قله بقى ومفيش غير درس او درسين، ما نجيش نحط بقى درسين فوق بعض، يعني قصدي اقول احنا بنقدر المصالح والمفاسد، فهنتحرى ان ما يكونش في الوقت، عشان كده هتقلنا يبقى بعد العصر او يبقى بعد العشاء، ما يكونش المغرب، لان معظم ايام الاسبوع مشغوله المغرب، لكن مش وعد ان هو هيكون مش في وقت درس اخر، لكن سأحرص على ذلك بقدر الامكان عشان الاخوه اللي بيحضروا الدروس كلها. فالدرس هيبدا ان شاء الله تعالى زي ما قلنا بصلاه الفجر، فلازم تكون عارف السوره اللي هنقرا بيها، يعني غدا باذن الله تعالى سنقرا بعبس والمطففين، خلاص نعم، عبس والتكوير، عبس والتكوير غدا سنقرا بعبس والتكوير، خلاص. فاللي مش مراجع يراجع، اللي مش راجع يراجع. الحاجة التانية احنا عايزين نعرف مين اللي مراجع، مين اللي راجع ومين اللي مراجعش، ده بنعرفه في يوم في آخر الأسبوع، في آخر الأسبوع إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة، لا اللي بعدها في اختبار في جزء عام، الجمعة القادمة لا مش اللي بعد بكرة ديت، لا اللي بعدها في اختبار في جزء عام، خلاص. مين مستعد يمتحن الجمعة القادمة مش اللي بعدها، جزء عام، اللي ممكن يمتحن جزء عام الجمعة القادمة يرفع ايده بعد الظهر، يرفع ايده عالي كده. طيب خلاص نمتحن الجمعة القادمة إن شاء الله. طيب مين مستعد غير اللي رفعوا إيديهم، اللي ما رفعوش يمتحن جزء عام في الجمعة بعد القادمة؟ طيب لأجل هؤلاء الخمسة أنا أخليها الجمعة بعد القادمة، خلاص هو بعد القادمة عشان كل يمتحن، عشان يبقى ضمنين جزء عام مع الجميع الحاضرين. تفضل. يبقى إن شاء الله تعالى جزء عام الجمعة بعد القادمة، هتذكروني الخميس اللي قبلها لامتحان الجمعة بعد القادمة، أنا ممكن أنسى. الجمعة بعد القادمة ديت تاريخ كام؟ النهارده كام هجري؟ كام؟ 19 صفر. الجمعة بعد القادمة 19 صفر سنة 1430. عليكم السلام. يكون 18 صفر. بعد كده بنبدأ في التفسير، بعد صلاة الفجر، بعد الأذكار، صلاة الفجر والأذكار بنبدأ في التفسير. التفسير احنا قلنا من كتاب فتح القدير، والكتاب اسمه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، وهنعرف يعني رواية ويعني دراية. ومؤلف الكتاب الإمام محمد ابن علي بن محمد الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني. وهذا الكتاب مع روعته وقوته وثناء العلماء عليه، إلا أنه حتى الآن لم يخدم من طلبة العلم، حتى الآن لم يخدم من طلبة العلم. كل الكتب أو كل التحقيقات والتخريجات والتعليقات عليه تعليقات هينة ويسيرة جدا، مش عايز أقول لا تسمن ولا تغني من جوع. إلى الآن لم يخدم هذا الكتاب ببيان الألفاظ الغامضة، بتفصيله وتقسيمه، بتشكيله، وضع علامات التشكيل، بتصحيح قراءته، بتحقيق أحاديثه، بالتعليق عليه لو في شيء في العقيدة، لو في شيء في اللغة، ببيان معاني كلماته لو في كلمة غامضة. الكلام ده لم يتناوله أحد بعد. فياريت وإحنا بنبدأ الرحلة بتاعتنا دلوقتي، دي الرحلة الثانية مع فتح القدير، ياريت نبدأ نخدم الكتاب دوت، لأنه هينفع طلبة العلم وإن شاء الله تعالى يكون في ميزان حسنات العاملين فيه. وخاصة إحنا بناخد كل يوم صفحة، مش هنقدر كده وإحنا 50 واحد إن إحنا نطلع الصفحة ديت من كلام الشوكاني، نبدأ ندقق. أي واحد يلاقي كلمة مش فاهمها أو حكم مش واضح يبينه، يجيب لي ورقة كده يقول معاني الكلمات الغامضة. يعني مثلا وجدنا كلمة غامضة وإحنا بنقرأ التفسير، تقول معناها كذا، معناها كذا، تبينها هذه الكلمة. واحد ده حديث والحديث دوت فيه كلام وده تحقيقه، فياريت اخواني نبدأ نخدم الكتاب، ياريت نبدأ نخدم الكتاب. لو كل واحد بقى مسؤول عن يوم واحد في الاسبوع، يعني درس اليوم مثلا يبقى مسؤول عنه فلان، درس بكرة يبقى مسؤول عنه فلان، كل واحد يبقى او كل 2-3 مسؤولين عن يوم، هنلاقي نفسنا كل شهر لما يجي عليك الدور مرة، يبقى انت مسؤول مرة كل شهر عن الصفحة اللي خدناها، تبدأ تقرأها جيدا وتفصلها وتطلع معاني الكلمات وأحاديثها تحققها، وتتوالى الكتاب تماما أو الصفحة تماما بالبيان، على ما يجي عليك الدور تاني يكون فات شهر. لو قدرنا نعمل كده اخواني يبقى فعلا حقق كتاب تحقيقا جيدا. ومفيش حد بيعلق على كتاب أحسن من طلبة العلم اللي درسوا الكتاب، غير احنا ندي كتاب لواحد ونقول له خد اعمل لنا كتاب مكتبه من دار من الدور الكبيره مثلا، تقول له حقق لنا الكتاب وعلق لنا عليه، ويبدا يقرا حقق وعلق، عمره ما يكون زي طلبه العلم، لان فيه مداوله لعلمه وقراءه واخذ وعطاء، واخد بالكم ازاي؟ فالمداوله دي بتخرج الغامض وتبين الغامض، تبين الاماكن اللي محتاج ان توضحها، تلاقي انت نبدا من اول السطر، انت لا الجمله دي تيجي من الاول، انت نحط لها عنوان، من ضمن الحاجات انا قلت زمان نحط عنوان او ترجمه للفقره ديت او الجزء دوت. يعني هنحاول ان شاء الله تعالى اللي هيجيب لي ورقه فيها عمل من اي هذه الاعمال اللي يراها تخدم الكتاب يدخل في فريق العمل، اللي ما جابش يبقى الموضوع مش فاضل، مش هنجبر حد على شيء. اللي هيجيب اي ورقه تخدم الكتاب، يعني مثلا اليوم انا رايت ان احنا نخليها مقدمه نعرف مين الامام الشوكاني وايه طريقته في التفسير وكان فين الامام الشوكاني، ما لازم تعرف البيئه اللي كان فيها الامام بيتكلم في دوت عشان تشوف التفكير ده جاي منين والطريقه دي جايه ازاي، لعلنا نستفيد من سيرته. ده إمام من الأئمة المجتهدين، مش عالم عادي، ده عالم مجتهد. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إنه سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها، الأئمة متفقين عن الإمام الشوكاني واحد من هؤلاء، الإمام الشوكاني واحد من هؤلاء الذين جددوا للأمة دينها في عصره في الوقت الذي كان فيه رحمه الله. جدير نحن نعرف ازاي وصل كده، ازاي عمل كده. الكلام ده اخواني بيحفز في القلوب الهمة، وبيبين لنا فعلا ان احنا اكثر ما يعيش في سفاسف من الامور، هتحس في نهاية ان حياتك هايفة، اذا الناس عاشت حياتها بالطريقة دي وعامرة بهذه الصورة واحنا عمالين يعني اللي بيحضر درس ولا حضرت درس. فالمسألة فعلا بتبعث في الروح الهمة، تبعث في الروح بتصحح لك تاني المفاهيم، بتوضح لك الامر، ان احنا طول عمرنا نشوف الدون وعشان كده دايما شايف نفسك كويس، لكن لما بتشوف الاكابر بتحس انك ايه ده، ايه ده، ده انا ضايع، ده انا ولا حاجه، فبتبدا تهم. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم في امر الدين ان ننظر الى من هو ايه، الى من هو فوقنا، الى من هو اعلى منا، لان دوت بيخليك تحاول الترقي، تحاول الصعود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. مما يساعد على تنفيذ هذا الأمر الرباني منافسة والمسابقة هو النظر في سيرة هؤلاء. ولكن لا أدعي أن احنا في هذه المقدمة نستوفي سيرة الإمام الشوكاني، لا، ده إنما هي قطوف سريعة، قطوف سريعة تذكرة عابرة في هذا الدرس القصير. أولا نبدأ الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث الصحيح: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. كلمة مشهورة بين العلماء، الإيمان يمان، خليكم معايا سيبكم الكتاب دلوقتي، من عوز الكتاب أقولك خليكم في الكتاب، الإيمان يمان، يعني اكتب النقاط اللي هقولها دي بسرعة كده في ورقتك أو في كراستك، وبعد كده بقى أنت أقرأ الكتاب على مهلك. لكن تحاول تتابع الكتاب معايا، لا الكلام ده ما يكون بنشرح كتاب فقه وكلمة كلمة هتتابعها، لكن أحاول تفهم ما نقول وتدون ما تراه نقاط رئيسية. ياريت بعد ما ننتهي واحد يجيب لي ورقة كده خلاصة المقدمة، نبذة يسيرة بأحاديث والحاجات اللي قلناها عن الإمام الشوكاني أو عن حياتي أو عن تفسيري وطريقة التفسير، يبقى اختصار لثلاثين أربعين صفحة مقدمة للكتاب، ورقة ورقتين يبقى في ذهن الإنسان ومستحضرهم باستمرار. العلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، حديث من الحديث المتفق عليه، حديث صحيح، ليس هذا لفظ الصحيح ولكن هذه كلمات، الإيمان يمان والحكمة يمانية. إيه معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيصف أهل اليمن بالحكمة، وفي حديث آخر بيصفهم بالأمانة، وهم كانوا كذلك فعلا حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقهوا في الدين ويأخذوا القرآن ويتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد إذن حضراتكم، بعد كده قبل ما تقعد معك ورقتك وقلمك وكراستك وكتابك في امتحان، مش أول ما يبدأ الامتحان الناس كلها تقوم عشان تاخد ورقة، تعرف في امتحان يبقى الكراسة والقلم أو الورقة والقلم أصغر، لكن عشان ما نضيعش الساعة اللي بناخدها في إن احنا نقعد نبحث عن أقلام وأوراق، كلام للجميع طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم يصف إن الإيمان والحكمة في اليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولهذا من العلماء الأجلاء الذين ذهبوا إلى ساحة اليمن الإمام الشافعي رحمه الله، حكايته حكاية الإمام الشافعي، يقول اللغة العربية في الأعراب، يوم يعيش في الأعراب عشان اللغة العربية، الإيمان يمان والحكمة يمانية، خلاص يبقى عاش في اليمن فترة. الإمام أحمد بن حنبل من العلماء اللي ذهبوا إلى اليمن، الإمام عبد الله بن المبارك، يحيى بن معين، أنا بكلمكم عن رؤوس، محمد بن يحيى النيسابوري، إسحاق بن راهويه، اللي ما يعرفش الأسماء دي يبكي على حاله، صحيح اللي ما يعرفش الأسماء دي يبكي على حاله، دي رؤوس في الإسلام، رؤوس في الإسلام في الفقه وفي الحديث. هؤلاء من العلماء الذين ذهبوا إلى اليمن. سين سؤال، في حد فكر يروح اليمن؟ أدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يماني والحكمة يماني، في حد فكر يروح اليمن؟ فربنا يكتبها لك إن شاء الله. واحد يقول لي ليه تشد الرحال؟ الرسول يقول كده، يقول الإيمان يماني والحكمة يماني، ما روحش أشوف الدنيا ماشية إزاي، ما روحش أشوف الدنيا ماشية إزاي، نشوف العلماء ونذهب إليهم ونرحل إليهم. الرحلة في طلب العلم يا أخواني كانت، الآن واحد يقول لك بس ده صعب جدا، يا لسه الواحد يجيب تأشيرة، يعني أنت شايل هم إنك تجيب تأشيرة وبعد كده تركب طيارة ساعتين تبقى هناك، هي دي مشكلة أنت شايل همها؟ هي دي القضية العويصة بالنسبة لك؟ تخيل لما واحد بقى يرحل من الشام أو من العراق إلى اليمن ورايح بالدابة واخد علف للدابة واخد طعام ليه، والله أعلم بقى بالطريق شكله إيه وقطاع الطرق، عشان يعضوا شهر شهرين يروح اليمن. تخيل أخواني، فالمشقة كانت في الزمن السابق أشد، لكن كانت الهمة أعلى، والحرص على الدين والحرص على تحصيل هذه المفاهيم، يعني إيه إيمان ويعني إيه حكمة، فهمزان إيمان يمان وحكمة، ما شاء الله إيمان وحكمة حاجة جميلة خالص، إيمان وحكمة، لا هم كانوا عايشين حياتهم لتحصيل الإيمان وتحصيل الحكمة. والحكمة لها تفسير كثيرة، منها السنة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. واليمن اللي بيحسب كده انه يروح يبص يلاقي الدنيا بقى ما شاء الله، يعني هلاقي بقى مشايخ عليه كل شيخ شيخ شيخ وعلماء والدنيا كلها علم في علم، ابدا، دوله كسائر الدول. ولهذا لما ترى في عصر الامام الشوكاني في ارض اليمن كان فيه فرق شتى، يعني كان اولا مشهور عندهم الزيدية، اتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وده احنا امس هنشرح في خلافة الامام، خليفة امام المؤمنين الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه، احنا بنشرحها في كتاب معارج القبول، ذكرنا ان هذه اعدل الشيعة، اعدل الشيعة واقربهم الى اهل السنة، مخالفتهم قليلة جدا بالنسبة الى الكبائر والكفريات التي يقولها غيره من الشيعة. وكان امام الشوكاني رحمه الله في اول حياته وبداية امره على مذهب الزيدية، لكن بعد ذلك صار العالم المجتهد له اجتهاده، يعني لدرجة ان بعض الناس يقول لك ده فلان شوكاني، ده يقول فلان شافعي وفلان حنبلي، فلان شوكاني هو طريقته طريقة امام الشوكاني، دراساته كلها لامام الشوكاني، يقول لك شوكاني، هذه طريقة معتبرة محترمة، مجتهد عالم مجتهد له ثقله. كان المعتزلة موجودين، الأشاعرة قالوا يتصل نسبهم إلى أبي موسى الأشعري من اليمن، دي كل دولة كانوا موجودين في اليمن، الباطنية قبحهم الله كانوا موجودين في اليمن، الصوفية كتير جدا موجودين في اليمن. الشاهد يا إخواني ان كان في فرق هدامة كثيرة جدا، وكان في خارجين كثير جدا، ويعني ما كانتش الصورة زي ما تتخيلين كده ان الساحة فاضية ما شاء الله علم يماني بكل الدنيا هناك علم وحكمة، عمرها ما كانت كده يا اخوان. ما حصل هذا الا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الاوائل، لكن دايما هتجد هذه الفتن وتجد هذه المذاهب البطالة او الهدامة وهذه الفرق. الشاهد يا اخواني ان ده كما اعتاد المسلمون دائما ان الفتن بتولد الرجال، الفتن بتولد الرجال، عندنا الفتن دي هي النار التي يصهر بها هذا المعدن حتى يخرج نقيا صافيا، لكن طول ما هو كله كده العاطل في الباطل لابد ان تكون هذه الفتن. ولهذا هذه الاختلافات الكثيرة والفرق المتعددة التي كانت تعيش على ارض اليمن دفعت العلماء الى شحذ قرائحهم وشرع اقلامهم للدفاع عن دين الله الحنيف. يعني شحذ قرائحهم، يعني شحذ خلاص كلمة غامضة اكتب معناها كذا نكتبها تحت، ده من الشغل هنعمله، يبقى شحذ القرائح، قريحة يعني الذهن والأفكار تأتي في الذهن، يشحذها يعني زي ما بيقولها بتوع التنمية البشرية يقول لك يوقد زناد فكره، يعني تجيب آخرك فكر وطلع اللي عندك. شحذ قرائحهم وشرع أقلامهم للدفاع عن دين الله الحنيف، فكانت حركة علمية ناهضة وسوقا للمعرفة رابحة، الأمر الذي دفع الإمام الشوكاني إلى نزول الميدان وخوض هذه المعمعة الضارية بالتعليم مرة وإصدار الفتاوى أخرى والحكم الصارم على هؤلاء المارقين مرة ثالثة، فإذا خلى إلى نفسه تناول قلمه وأخذ يؤلف ويجتهد ويخرج للأمة الإسلامية لب الشريعة وحقيقة الدين، ويطالبهم بالسير على الصراط المستقيم حتى يكونوا جديرين بقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ده بالنسبة للنواحي العلمية والفكرية، وكان في هذه الفرق كلها، وكان في صوفية وكان في معتزلة وفي أشاعرة وفي باطنية غير الزيدية، كان في كلها. لا، من ناحية السياسية يا اخواني كانت حروب وفتن وثورات، مش كان في استقرار سياسي مثلا في اليمن، مثلا شوف استقرار سياسي، ده كان نزاع مستمر، مصادمات تسيل فيها الدماء وتزهق فيها الارواح بين الاسر الحاكمة وبين رؤساء العشائر والقبائل. حتى الان النظام القبلي ده لسه موجود حتى الان عنده، وبينازع النظام الحاكم في كثير من المواطن الى الان. وكان ده الكلام ده سبب لدخول الاستعمار، خلاص اي حته فيها فرقه، اي مكان فيه فرقه وخلاف ونزاع العدو يخش على طول بسهوله. وعشان كده الدوله العثمانيه أعدت العدة، كان في أيام سليمان باشا في حملة سارت السفن الحربية حتى ركت في جزيرة قمران قرب الحديدة بأمر السلطان سليمان بن سليم العثماني، وقضت هذه الحملة وما بعدها من حملات على جميع السلطات باليمن ما عدا الدولة الزيدية، واستمرت الحرب بين الدولة العثمانية وبين الأئمة الزيدية إلى أن انتهت في عهد الإمام يحيى بن محمد حميد الدين سنة 1335 هجرية. المهم في النهاية بعد الدولة العثمانية خلاص سلمت الكلام ده للإنجليز، وبدأ الإنجليز يخشوا اليمن وقسموها بقى، هم اللي قسموها اليمن شمالية ويمن جنوبية، ودي طريقتهم دائما، يقدرش على حاجة على بعضها يبدأ إيه يقسم، خلاص يبقى دول حاجة ودول حاجة عشان يقدر يسيطر عليهم. المهم بعد هذه الأمور الشاهد يا أخواني، وجي بعد كده محمد علي وراح مسألة غزو اليمن ودخل اليمن، قصة غريبة جدا وعجيبة. يعني ايه اللي خلي المسلمين يتوجهوا لهذا الباب؟ كان اول بيوجهوا حملاتهم وحروبهم وغزواتهم للعدو، بتوجه الدولة مسلمة ليه؟ المهم هذه حقبة من التاريخ. اللي عايز اقوله يا اخواني انه مش كان عايش في ايام كده سلسة وسهلة الامام الشوكاني والدنيا واردة حواليه؟ ابدا يا اخواني. فعشان دي بقولها ليه؟ عشان كل واحد هيجعل الظروف الاجتماعية، الاحوال الاقتصادية، الاحوال السياسية عائقة له عن طلب العلم وعن النبوغ وعن الإمامة والاجتهاد، نقول له أنت محجوج بمثل الشوكاني رحمه الله. وغيره من الأئمة، لما تبدأ حياة شيخ الإسلام، تبدأ حياة أي إمام الأئمة، تجد حياته كان فيه أمور كثيرة جدا، مش كانت الدنيا زي ما أنت متخيل كده إنها سهلة، كان فيه منازعات سياسية ومنازعات وسوء أحوال اقتصادية وأمور اجتماعية، حياة بشر كسائر البشر. فهذا لا يصدنا أبدا، اللي بيطلب المعالي في وسط هذه المعمعة بيشق طريقة، يشق طريقة. أنا أقصد أقول هذا الكلام عشان محدش يتحجج في الطلب، إنما هذا الذي يضربنا إنما هو الكسل وضعف الهمة وسوء النية، كل الكلام لازم نصححه ونبدأ نعرف إن مفيش شيء بيقف أمام الإنسان. الإنسان همام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنت همام. من أصدق الأوصاف في الإنسان إنه همام، يعني عنده الهمة. انت اللي مطلوب منك بس تشعل هذه الهمة، تحرك هذه الهمة، تحرك هذه الهمة. الامام الشوكاني هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني، نسبة الى هجرة شوكان، قرية بينها وبين صنعاء مسافة اقل من يوم، وهي نسبة والده. والصنعاني نسبة الى صنعاء اللي هي عاصمة الايه اليمن، الشوكاني والصنعاني. ولد يوم الاثنين 28 ذي القعدة سنة 1173 هجرية، سنة 1173 هجرية. كان والده قاضي صنعاء، وكان من العلماء البارزين فيها، كان رجلا صالحا تقيا نحسبه كذلك، عادلا في أحكامه، فقيها ورعا واعيا على دراية كاملة بعلوم الشريعة. فلمس النجابة في ابنه محمد والذكاء في عقله، فأخذ ينحله النصيحة، بدأ ينصح ابنه يوجهه ويقدم له خلاصة علمه وتجاربه، حتى قدم له مكتبته التي جمعها في سنوات عمره الطويلة، مكتبة كبيرة بتاعت والده، مكتبة الوالد. كانت مكتبة الوالد حافلة بكل المعارف والفنون، فعكف عليها الشوكاني رحمه الله حافظا لمتونها وفاحصا ومنقبا عن جواهرها. الشوكاني في المراحل الأولى من حياته كان تقريبا متفرغا تماما لطلب العلم، لم يكن هناك ما يشغله عن الطلب. وآخر شيوخه في في في في وقته الإمام أحمد ابن محمد الحرازي، لازمه الشوكاني 13 عاما وتخرج على يديه، 13 سنة ملازم لهذا الإمام. وهذا شيء بنفتقد الآن في طلبة العلم، إنه يجد إنه يأخذ من الإمام ويتركه، أو يأخذ من الشيخ ويتركه وعليها سنين طويلة. ليه؟ أدام الشيخ لك وقريب منك والمسألة ميسورة، ده يجعلك تزهد في العلم وليكون أكثر لحرصك على طلبه. خلاص أدامني معاه لغاية لما استوفي كل ما عنده تقريبا، فدامه 13 سنة ملازم للإمام الحرازي رحمه الله. ولم يكتفي طبعا الشيخ الحرازي، عدد شيوخه كثيرون، عدد شيوخه كثير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بدأ يتكلم عن حياة الشوكاني العلمية، جهاده في طلب العلم، يريد تقرأوها على مهل حياة الإمام الشوكاني رحمه الله. كيف أنه رد على الصوفية، كيف أنه حارب هذه المذاهب البطالة. الإمام الشوكاني رحمه الله كان إذا ذهب إلى أحد العلماء وسمع منه علما أو قرأ عليه كتابا أو وضح له مسألة غامضة عاد إلى التلاميذ ويشرح لهم ما يسمعه ويقرأ عليهم ما يعرفه رحمه الله. ذكر هنا قوله ورد على المتكلمين بيان اعتقاده وأنه على مذهب أهل السنة والجماعة، وأن المخالفات اليسيرة لا تشينه في شيء، كل إنسان له سقطات. الإمام الشوكاني رحمه الله كانت دروسه في اليوم والليلة تبلغ 13 درسا في اليوم، 13 درس، سواء كان دروس بيتلقاها بيأخذها أو دروس بيلقيها. فتخيل يبقى يومه بيبدأ من إمتى، يبقى يومه بيبدأ من إمتى عشان يأخذ 13 درس في اليوم. يعني احنا ممكن نقول درس العصر، درس الظهر، درس المغرب، درس العشاء، ده معناها انه كان يتنقل بين العلماء، يتنقل بين العلماء. وظيفته كده نحلة، عارفين النحلة تدور على الزهور فتأخذ من هذه ومن تلك ومن هذه ومن تلك، هو دي كانت وظيفة الشوكاني رحمه الله. احنا بكده بنتكلم على الامام النووي كان دروسه 12 درس في اليوم. ناس اصحابهم يا اخوان، احنا عندنا واحد بيحضر درس دون بحضر درس كل يوم درس، لا احنا بنتكلم على 13 درس في اليوم، ده واحد قاعد يطلب العلم. تصدر بعد ذلك للفتوى وهو في نحو 20 من عمره، عشان بس نبكي على اعمارنا، 20 سنة ده يعني عندنا لسه ما تخرجش مش كده، وبعد ما يتخرج بيبقى لسه عايز يتخرج عايز يتعلم من جديد، يقول لك جاي يطلب العلم. 20 سنة مش تعلم العلم وحفظ القرآن وحفظ السنة، لا لا لا، ده صار مفتيا يفتي الناس. وكلمة مفتي دي عندهم كلمة كبيرة، كلمة كبيرة، ما بتسمع تصدر للفتوى، ما تسمع كلمة دي في الجيل السابق حاجة كبيرة جدا، مش منصب بيترقوا فيه، مش منصب هم بياخدوه كده وراثة ولا فلان ولا بيتعين برئيس الدولة ولا الملك في ذلك الوقت، لا لا، ده إنسان بيجدوه ممتلئ فعلا بالعلوم، بينالها بحق، ينالها بحق. فتصدر الفتوى، وكانت الفتوى تجد عليه من خارج صنعاء، وشيوخه وأساتذته لا زالوا أحياء. يعني تصدر الفتوى وكما شيخه مش توفوا مثلا وخلاص ما عادش فيه على التحج للشوكان، لا، ده كانت البلد عامرة للعلماء، لكن الشوكاني فذ وفاق رحمه الله. يقول الشوكاني معبرا عن الطريقة التي تولى بها منصب القضاء في اليمن، تولى بعد ذلك القضاء، قال: وكنت إذ ذاك مشتغلا في علوم الاجتهاد والإفتاء والتصنيف، مجتمعا عن الناس لا سيما ولاة الأمر وأرباب الدولة، فإني لا أتصل بأحد منهم كائنا من كان، أو من أبوه كان قاضي، فلم أشعر إلا بطلاب الخليفة بعد موت القاضي يحيى بن صالح الشجري السحوري بأسبوع يطالبونني بتولي منصب القضاء. ممكن بعيد تماما ومش منشغل بالمعمعة دي، لغاية ان طلاب الخليفة انفسهم جاءوا يطلبون، فترددت لفترة طويلة، ثم تلقيت الحاحا من كبار العلماء والاعيان، واجمعوا على ان الاجابة واجبة، وانهم يخشون ان يدخل هذا من لا يوثق بدينه وعلمه، فقبلت مستعينا بالله ومتوكلا عليه. جاءت له الفتوى والمشايخ بالاجماع كل الموجودين انك فرض عليك، واجب عليك انك تتولى منصب القضاء، فتولى منصب القضاء رحمه الله. وطالت مدة تولي القضاء حتى شملت حياة ثلاثة من الأئمة: المنصور علي بن المهدي عباس، وثانيهم ابن المتوكل علي بن أحمد بن المنصور سنة 1231، وثالثهم المهدي عبد الله بن عبد الله بن المتوكل سنة 1251. ولكن بعد هذه الحياة الطويلة العامرة بالعلم والاجتهاد والفتوى والقضاء رحمه الله رحمه واسعة، توفي الإمام الشوكاني، فلكل بداية نهاية ولكل أجل كتاب. فآن لشمس هذا العالم أن تغيب ولنجمه أن يأفل، ولكنه لم يأفل، لم يأفل. إلى الآن احنا بندرس هذا الكتاب الشوكاني، والطلاب تتعلم، والعلماء بيأخذوا منه وينتهلوا منه، والمصنفون يأخذون، قال الشوكاني قال الشوكاني قال الشوكاني. توفي رحمه الله سنة 1250، هو ميلاده سنة كام؟ يبقى كم سنة كده؟ 77 سنة، 77 سنة، عاش 77 سنة رحمه الله. 1250، واحنا اليوم كان 1430، يعني الموضوع ده بقاله كم سنة؟ 180 سنة، يعني ابن امبارح لسه قريب مش بعيد، ها؟ يعني مسألة قريبة مش بعيدة، يعني جد جدك جد جد عم الحج يبقى شافه لو راح اليمن. الباب الشوكاني رحمه الله توفي سنة 1250، يعني بقى له وقت 180 سنة متوفى، يعني اللي عنده 60 سنة مننا الوقت كان بينه وبين الشوكاني 120 سنة. مسألة قريبة، ده معناه يا اخواني في نبوء الدولة العثمانية والانجليز ودخول الانجليز اليمن، وقصة بنتكلم عليها قريبة هي مش بعيدة. اللي عايز اقوله اخواني انك توصل انك تبقى عالم مجتهد، دي مسألة ما انقطعتش، مسألة لم تنقطع، مسألة لم تنقطع، لسه مفتوحة. واذا كان العالم الان يمج او يموج في فتن واضطرابات وجهل شديد جدا، ودي من علامات الساعة، ده ما يعنيش ان الموضوع انتهى. لا يزال الله سبحانه وتعالى يبعث في هذه الامة من يحيي لها دينها. ليه ما بتفكرش تكون انت الشخص دوت؟ ليه دايما نلقي العبء على الاخرين؟ هيطلع واحد يجدد الامة دينها، ليه مش كل واحد بيفكر يكون هو؟ الطريق معروف، الخطوات معروفة، والطريق معروف، دي حاجة مش مثلا مجهولة، مش حاجة كيف تطلع لوحدها، لا ابدا. انما يرى الله سبحانه وتعالى صدقك وحرصك، يرى الله سبحانه وتعالى اجتهادك انك فعلا قمت لله سبحانه وتعالى، وحطيت في ذهنك انك قمت لله سبحانه وتعالى. فلماذا لا تكون انت؟ لماذا لا اكون انا؟ ليه دايما بنلقي الامور العظيمه على الاخرين؟ هيطلع واحد. ليه ما فيش كل واحد بيفكر يكون هو الواحد ده ويعد العده لذلك؟ وصل الطريق لاخره او وصل لنصفه فهو نعم الطريق، انه هو الصراط المستقيم. ليه ما يطلعش واحد مننا يجدد للامه دينها؟ فعلا الغفله والغفوه اللي هي فيها ديت، واحد بيجدد للامه دينها. فنسال الله عز وجل ان يمن علينا بذلك، ده فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمه. والله يا اخواني لو واحد بس اجتهد ياخذ بالاسباب، ورب العزه يرى صدقه وحسن نيته وعدم مطامعه في شيء. مش عايزين حاجه بالدنيا، عايزين نعمل كده عشان ابقى صاحب شهره وصاحب منصب وابقى معروف ويشار الي بالبنان، يبقى احبطت الاول والاخر واول من يصعر بك النار. لا، لله عز وجل، في سبيل الله، في سبيل ان يقوم هذا الدين، في سبيل ان تقوم هذه الامه، بس عشان كده. وانا اكون نفسيا منسيا ما فيش اشكال، مسألة تحتاج جهاد نفس وتعليم وتربية وتزكية، والطريق معروف ويحتاج إلى جهد، وما يلقاها إلا الذين صبروا. ذكر شيوخ الشوكاني وسيرات كل واحد نبذة قصيرة، أذكر لكم الأسماء: أحمد بن عامر حداثي، حد سمع عنه؟ اللي يسمع عن أي إمام يرفع إيده، اللي سمع عن أي إمام منهم يرفع إيده، ما سمعتوش عن حد ترفعوش إليه. أحمد بن عامر الحداثي، الحداثي الفقيه عالم عصره، اسماعيل بن الحسن ابن احمد بن الحسن، كان يسمى سيبويه عصره، احمد بن محمد الحرازي استاذ الفقه والاصول، لازمه الشوكاني كم سنه؟ 13 سنه، صديق بن علي المزجاجي الحنفي شيخ الشوكاني بالاجازه في الحديث، عبد القادر بن احمد بن عبد القادر بن الناصر من سلالة الإمام المهدي أحمد بن يحيى، مجتهد من علماء الزيدية، عبد الله بن إسماعيل النهمي، نحو الصرف والمنطق والحديث والأصول، تصفوه الشوكاني بالكرم وحسن الخلق، علي بن إبراهيم بن علي بن عامر، إماما في جميع العلوم، محققا مدققا لكل فن، فيه سكينة العباد ووقار العلماء، قرأ عليه الشوكاني صحيح البخاري وبعض السنن، الإمام يحيى بن محمد الحوتي أيضا في أكثر من علم، درس عليه الشوكاني الفرائض للمواريث والحساب والضرب والمساحة، يقول الشوكاني فاق في ذلك أهل عصر وتفرد به. دي علوم الحساب وكلام ده علوم شرعية ولا دنيوية؟ لكن نحتاجها مش كده؟ حساب والضرب والمساحة والكلام ده كله بنحتاجه في تطبيق هذه الشريعة، تطبق في البيوع وتطبق في كثير من المعاملات في المواريث، فدراسة هذا دين، دراسة هذا دين، عشان كده العلوم الحساب والكلام ده كان بيدرسوه علماء، وعلوم الطب يقول لك درس علم الطب درس علم الحساب، لأن العلوم دي متعلقة بالدين مباشرة لمن يفقه. سمعت عن حد من الأئمة دولت؟ ولا يضرهم انكم تفضل تعرفين منهم؟ لا لا مين من العلماء قصدي اللي درس عليهم الشوكاني، ولا يضرهم اننا لا نعرفهم. يعني الائمه خلاص اسماء ما نسمعش بها ابدا، سمعناش بها خالص مش كده، ما سمعنا به، سمعنا بالشوكاني صح. ثمره ما هو الشوكاني ده حته منه حراني وحته منه حرازي وحته منه طبعا ناصر وحته منه من النهمي وحته منه من الحوتي، ما هو اللي شكلوا الشوكاني هم دول. والدال على الخير كفاعله، فهم هؤلاء لا يضرهم، لا يضرهم انهم لا يعرفوا، لا يضرهم انهم لا يعرفوا. كذا سائر يعني مش هتقعد تسمع بقى كل امام ومين شيوخه تستعجب ايه شيوخ فلان، احنا نعرف شيوخ المبرزين الاسم اللي تكرر الائمه الاربعه نعرفهم الشافعي ومالك واحمد ابو حنيفه لكن تشوف الائمه، لكن في الاف الاف ان لم يكن ملايين الاف الاف من الائمه لا يقل عن الشافعي ولا عن أحمد ولا عن البخاري ولا عن مسلم، لا يقل عنهم بل قد يفوقونهم، لكن عند الله. فيكفي كما قال ابن الجوزي أن تكون عند الله عالما، مش مهم بقى هتتعرف مش هتتعرف، هيكون لك مصنفات هيكون لك ايه، دي قصة تفكرش فيها، لكن عند الله انت ايه خلص الموضوع. فجهالة هؤلاء الشيوخ الأكابر لا يضرهم في شيء. طيب تلاميذ الشوكان محمد بن حسن الشجني الذماري السيد محمد بن محمد زيادة الحسني اليمني أحمد بن عبد الله الضمضي علي بن أحمد هو الصنعاني أحمد بن محمد الشوكاني ابن الشوكاني اشتغل بمؤلفات والده وانتفع به عدة من الأكابر تولى القضاء بعده ومن أكبر كان يعد من أكبر علماء اليمن بعد والده حدثنا عنه أحمد بن الإمام الشوكاني الحسن بن محمد السحولي الحسين بن محمد العنسي سيف بن موسى بن جعفر البحراني دول طبعا الجيل الثالث جيل الأول شيوخ البخاري جيل شيوخ الشوكاني جيل الثاني الشوكاني جيل الثالث اللي بعده ها؟ طبعا كل واحد من هؤلاء رأس في العلم هؤلاء التلامذة اللي اشتهروا وإلا كان فيه آلاف التلاميذ آخرين لكن دولة اللي اشتهروا صار لهم بعد ذلك مصنفات ومؤلفات. ابن الشوكاني ليه كتاب اسمه الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام ليه كتاب كده وكتب فيهم سيرة كل واحد من هؤلاء. الكتاب اللي وصلنا ده عن الشوكاني أو الكتب اللي وصلتنا إنما هي نقل مين تلاميذ يقول لك دوت نقله تلميذه فلان من أوائل الذين ترجموا للشوكاني في كتاب التقصار في جيد زمن علامة الأقاليم والأمصار وقسم الكتاب ثلاثة أقسام ذكر فيه ولادة الشيخ وتراجم الشيخ وتراجم تلاميذه اللي نقل العلم ده تلاميذ. اللي عايز أقوله أخواني إن الحلقة دي حلقة مباركة، حلقة العلم وطلب العلم وتبليغ الدعوة دي حلقة مباركة. ليه؟ الشيوخ اللي بيعلموك يبقى أنت حصيلة هؤلاء المشايخ وكل حسناتك هم يأخذون ايه مثله، كل علمك حاجة منهم إيه؟ وانت سرت على هذه الطريقة بهذا العلم له اجره. دي رقم واحد. رقم اثنين التلامذة، واحد يقول لك ده اصغر دروس الصغار، لا ما هو اللي نقلوا العلم بتاعك دوت هو مين التلامذة. وعشان كده دايما يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان مش كده؟ مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول اللي فات واللي بعده. الشعور ده لازم تشعر بيه دائما. الفردية اللي الأمة عايشة فيها دي ما تنفعش اخواني. احنا حلقة واحدة بدءا من آدم عليه السلام لغاية انت كطالب علم. وهو ده اللي في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. هو ده. هو ده ان شاء الله تعالى تجري على هذا الطريق آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي إن شاء الله ونحسبهم كذلك الشافعي ومالك وأحمد وحنيفة والثوري والأوزاعي والبخاري ومسلم والشوكاني نحسبهم كذلك والله حسيبهم. هو ده الطريق، ده هو طريق واحد، هي سكة واحدة احنا ماشيين فيها يا اخوان. اللي بيخرج هو ده اللي بنعوز ناخده ونرجعه. احنا عارفين طريقنا كويس جدا، عارفين طريقنا كويس جدا، لأن الطريق ده آخر الجنة وهو ده الصراط المستقيم، وأن هذا سبيلي هو ده السبيل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. اي حاجة تانية طرق جانبية هتبعدك عن الطريق، لا تتبعوا هذه السبل فتفرق بكم عن سبيلي. فكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خط لهم خط وحواليه خطوط، ها، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. خليكم على سبيل هؤلاء، القرآن والسنة والفقه والعلم والدعوة وتبليغ الدعوة وإقامة الدين في المجتمع، هي دي، هي دي الحياة اللي بتوصل للجنة، الدار اللي أخرجنا منها، ونسأل الله أن يودنا إليها سالمين. هذه دارنا الأولى اللي كان فيها أبونا آدم، مش كل واحد هيرجع للدار تاني، اللي هيرجع للاستقام على الطريق إلى هذه الدار. فالشاهد يا إخواني أن ذكر هؤلاء العلماء سواء المشايخ أو التلاميذ فعلا الواحد بيحس انه فرحان وبيقرأ اسمه رغم انه هو مش عارفه ولا يعرف كان شكله ايه. الامام دوت كان طويل ولا قصير، ولا لحيته صفرة ولا بنية ولا سودة، ولا اشقى ولا اعمش ولا اعمى، ما نعرف عنه شيء خالص. كل نعرفه انهم طلعوا لنا ثمرة عظيمة اسمها الامام الشوكاني، ده كل نعرفه عنه، ودي الوحدة بخلينا يجلوا في قلوبنا ليهم منزلة عندنا. حبهم دين، حب الائمة والعلماء دين، دين قربة إلى الله. المرء يحشى مع من يحب، ده معناها أنه هو بيحب العلم وبيحب الدين وبيحب القرآن وبيحب السنة، ده معناها كده، ودي منا من الله سبحانه وتعالى، هذه منا من الله سبحانه وتعالى. ما غيرك بيحب ممثلين ولاعبين كرة وممثلات ومغنيين ومطربين وكفار، غيرك بيحب دول، فدي منا من الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلبك بيميل، قلبك بيحب أهل العلم. فوالله يا إخواني رغم أن لا واحد ما يعرف إيه الأسماء ديت، أسماء عمرنا ما سمعنا بيها، ولا نعرف كانوا قاعدين إزاي ولا عايشين إزاي، ولا كان متجوز واحدة ولا اثنين وعنده عيل ولا عيلين، وكان شغال في إيه بالضبط، كان نجار ولا حداد ولا سباك ولا شغال إيه بالضبط، ما نعرفش، ما كان لهم حياتهم، بشر كسائر البشر، دي مش حاجة كده أصبح بيسعى حلو يعني فاكر دي حاجة لوحدها كده يعني، لا دي حياة عادية. وبشرية الرسل وبشرية الدعاء نص عليها القرآن، إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنت اشتغل واعمل واجتهد. لما يأتوا يا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألوا عن حياتي يقول آه ده عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده يعني شايفين دي قصة بقى، دي قصة لوحده، ده الرسول، لا لا قصة لوحده إيه، ده هو أرسل عشان نتأسى بيه، عشان تتفرج كده وتنظر وتعمل بمثل عملي، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، يبقى شايف المقدور. فالنبي صلى الله عليه وسلم النموذج العملي، النموذج العملي للشريعة صلى الله عليه وسلم، عشان تشوفوا تتعلموا وتطبق. اللي أنا عايز أقوله أخواني إن المسألة سلسلة متصلة من النور، سلسلة متصلة من النور. ماذا تعرف عن مؤلفات الإمام الشوكاني؟ اللي يعرف أي مؤلف للشوكاني يرفع يده. واحد، نيل الأوتار، كتاب ما شاء الله، حديث فقهي ما شاء الله عليه. ايه تاني في التفسير؟ فتح القدير. تعرفوا ايه تاني بس كده؟ ليه مش اقل من 300-400 مؤلف والمصنف كتبهم ومقسمهم في التفسير؟ في التفسير كاتب كتب، انت ما تعرفش فتح القدير ليه مباحث، ليه النشر في فوائد سورة العصر، مطلع البدرين ومجمع البحرين في التفسير، وهو اصل فتح القدير في 6 مجلدات كبار، البحث الملم المتعلق بقوله تعالى إلا من ظلم، بحث في الرد على الزمخشري في استحسان بيت المرية في سورة سبحان، المهم بيت المرية في الحديث كاتب لنا هنا 15 كتاب، في العقيدة كاتب لنا هنا 20، في الفقه ما تعدش كاتب 74، في المنطق كاتب مش عارف كذا، في التصوف وأنواع متفرقة في بعض العلوم كاتب 29 كتاب، الكتب المطبوعة فقط كتبها حوالي 38. لما تشوف بس كتاب منهم كده زي فتح القدير، كتاب منهم زي نيل الأوتار، كتاب منهم زي الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، بيرجعوا لي في معرفة الأحاديث الموضوعة، ما شاء الله كل كتاب منهم يعني عايز عمر. نعم، من ضمن الرسائل كثير كثير، رسائل كثير. منهج الشوكاني رحمه الله في التفسير، اولا هو التفسير احنا قلنا اسمه يا اخواني فتح القدير، القدير من اسماء الله عز وجل، مش كده؟ فتح القدير يعني ما فتح الله عز وجل به القدير سبحانه، الجامع بين فني الرواية والدراية، ما معنى كلمة رواية وما معنى كلمة دراية؟ الرواية احنا واحنا بندرس علوم القرآن سميناها التفسير بالمأثور، دي اسمها رواية. حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، حديث مرفوع او حد من الصحابة يبقى حديث موقوف، دي اسمها تفسير بالايه؟ بالرواية، اللي هو يسمونه او بيسمونه العلماء التفسير بالمأثور، يعني فيه اثر، فيه اثر. ده يشمل ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن، او تفسيرا للقرآن بالسنة، او تفسيرا للقرآن بالموقوف عن الصحابة، عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن زيد، عن غيره من الصحابة الكرام. ده اسمه تفسير بالايه؟ بالمأثور. خلاص، الجمع بين فني الرواية. التفسير الثاني بيسموه التفسير بالدراية، هو التفسير بالرأي، دي اسمه اسمه التفسير بالرأي. الرأي، واحد يسمع كلمة تفسير بالرأي دي يخاف، يقول لك تفسير بالرأي يبقى ده هوى. لا، ده مش اي رأي، ده مش اي رأي، عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب، مناحي العرب في القول، في الألفاظ العربية، في الأساليب، في دلالتها، في شعر العرب. ثانيا، يقف على أسباب النزول. ثالثا، يعرف الناسخ والمنسوخ. رابعا، ما يمن الله عليه به من النصح، يفتح الله عز وجل عليه، واتقوا الله يعلمكم الله. يقول صاحب البرهان، مين صاحب البرهان؟ إمام الزركشي. هو في برهان كثير، لكن هذا البرهان في علوم القرآن بتاع الزركشي رحمه الله. عندنا الإتقان للسيوطي والبرهان البرهان للزركشي، من أشهر الكتب في علوم القرآن. وإحنا بندرس ذلك كتاب مناهل العرفان لربنا خلاص دوت، مناهل العرفان بتاع الزرقاني رحمه الله. يقول: اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي، ولا تظهر أسراره، وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب دنيا. يقول لك ما يبقاش في قلبك بدعة، هوى، كبر، حب دنيا، هيفتح عليك في فهم. فعلا يا اخواني، القلب ده هو الوعاء، هو الوعاء اللي هيدخل فيه القرآن والتفسير والمعاني دي. لو ما كانش نظيف مش هيحمل، ان هذا شيء طاهر زكي، ها؟ فلازم تنظف الإناء، لابد ان تنظف هذا الإناء، هذا الوعاء، لان هو اللي هيحمل، ها؟ فبالتالي ابدأ بقى، لكن عمال لسه تنازع نفسك بقى في شهوات وفي نظرات وفي كلمات وفي مكالمات، اللي بقى خلاص خليك في في في في في هذا النجس. انت مش عايز بقى تطهر، مش عايز يبقى فيك هذا النور، مش عايز قلبك يبقى هو المشكاة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مثل نوره قالوا في قلب المسلم كمشكاة فيها مصباح، بيقول التشبيه ده لقلبه في وسط الصدر في وسط كذا. فالكلام ده عايز النور ده يبقى في قلبك لا يبنى به الأمة، يبقى هو لابد أن يطهر هذا الوعاء، لابد المشكاة دي تكون نظيفة. الشاهد ان التفسير بالدراية اللي هو بنسميه التفسير بالرأي لازم يكون أساسا اللغة عنده قوية، يفهم كلام العرب، يفهم كلام العرب، لأن الآيات اللي نزلت مش كل آية مسكها الناس صلى وفسرها للصحابة، ولا كل آية مسكوها الصحابة وقعد يفسروها اللي بعدهم آية آية. أبدا، في كلام مفهوم اللغة العربية، في كلام مفهوم لغة العرب. وعشان كده اللي بيعرفش عربي نقول لازم تتعلم عربي، لازم تتعلم عربي عشان تفهم القرآن. والشوكاني رحمه الله يكثر في تفسيره من هذه التدقيقات اللغوية. تستعجب، طب ليه؟ أيوة، عشان هو القرآن عربي، إن أنزلناه قرآنا عربيا، تفهم لغة العرب عشان تفهم القرآن، فبتفسر بالمعروف من لغة العرب. فكثير من التفسير في الحقيقة يا أخواني إحنا مش إحنا بنوضح لهم إيه معنى الكلمة دي بالعربي، لأن إحنا مش عارفين عربي. عشان كده كان التفسير قليل في الأوائل، ليه؟ لأنهم عارفين عربي، ده لسانهم، فكانش محتاج بقى يقول له الحمد من حمدا، والحمد معناها كذا، والفرق بينها وبين الشكر كذا، ويقعد يتكلمنا صفحتين ثلاثة في الحمد لله رب العالمين، ويقعد يومين ثلاثة في الفاتحة، ويقعد شهر في الفاتحة زي ما قعدنا فيها أسبوع إحنا في 7 دروس. لا، مش محتاج الكلام ده، خلاص عرب وفاهمين الكلام كويس، فاهمين الأسلوب العربي دوت معناه إيه ووراء إيه. فكان عندهم الآلة حضرة، خلى الآلة معاهم، لكن احنا لسه بنتعلم اللغة العربية في وسط ما احنا بنتعلم القرآن. عشان كده ياخد مننا وقت، ياخد مننا وقت. طيب طبعا كتب التفسير يا اخواني، كتب التفسير كل واحد بتجد العلم اللي هو بارز فيه يمشي فيه. فلو انسان مثلا بارز في علم النحو والصرف واللغة، تلاقي تفسيره كله عبارة عن ايه؟ قلب القرآن عمال يعرب ونحو والصرف واللغة. واحد تاني بتاع فقه زي القرطبي كده، زي تفسيره يسميه احكام القرآن، كأنه قلبه كتاب فقه. مش بكلم عن بزوم كتاب القرطبي، ده من الكتب المزكاة اللي زكاها شيخ الإسلام. لكن قصدي اقول لك هتجد ان الفقه ايه؟ غالب عليه، غالب عليه. طبعا فيه لغويات رائعة. الشاهد ان كل واحد حسب اللي عنده بايه بيكتب في التفسير وهكذا. الامام الشوكاني رحمه الله جمع بين هذا وذلك، جمع بين الرواية والدراية. فأي آيات بيكتب مجموعة آيات مثلا كده 3-4 آيات، بقول لكم طريقة الكتاب ازاي، هتجدوا في الأول يتكلم عن التفسير بالدراية، وبيجمع في التفسير بالدراية أقوال السلف دون نسبة إليهم، دون نسبة إليهم. يعني بيبدأ يفسر وتفسيره بيتكلم عن اللغة وبيتكلم عن القراءات وبيتكلم عن كل حاجة، عن كل حاجة، بيمسكها آية آية وكلمة كلمة، مع كلمة في اللغة وتفريعاتها وأصلها، ها، ولو لها كذا قراءة يقول لك تقرأ في قراءة فلان كذا وقراءة فلان كذا، وبعد كده يبدأ يقول لك المعنى وبناء عليه معنى الآية كذا وكذا. فهمتوا ازاي؟ بيفصص الكلمة في الأول، ودي طريقة جيدة فعلا. لازم تبدأ بمعاني المفردات، ثم بعد ذلك المعنى الإجمالي، ثم بعد ذلك الفوائد والعبر. دايما أقسم دماغك كده، انت الآية اهي انا مش فاهم، افهم معاني الكلمات. وعشان كده احنا درسنا كتاب غريب القرآن، ليه؟ عشان تبقى معاك كلمات القرآن كلها، كل كلمات القرآن تبقى في ذهنك في كتاب صغير كده. اللي ما عندوش كتاب وعايزه ان شاء الله اجيبه نسخة المكتب، لازم يبقى معاك كلمات القرآن، دي مفتاح القرآن. حفظت كلمات القرآن خلاص، عايز اعرف بقى الجملة على بعضها. ساعات كل كلمة تبقى معروفة لكن الجملة انا مش ايه، مش فاهمها. واحد بيكلمك، واحد مش قرآن، كلام عادي. ايوه انا كل كلمة واحدة فاهمها، مش عارف هو قصده ايه. فده بيسموه المعنى الايه؟ الاجمالي، يبقى معنى الآية بناء على هذه الكلمات، يبقى معنى الآية كذا. بعد كده ادام معناها كذا، الله، يبقى ربنا يفيدنا هذا المعنى ونخرج بهذه العبرة ونخرج بهذه المسألة، يبقى الحكم الفقهي كذا، دي اسمها فوائد وعبر ومسائل. خلاص، اي حاجة بحب انا اقسمها التقسيمة دي، معاني كلمات، المعنى الاجمالي، فوائد وعبر. وهي دي الطريقة اللي فعلا المربين في كتب المقررة علينا في المدارس كده، لما يرشد اليه اول حاجة معاني كلمات الحديث، معنى الحديث، ما يرشد اليه الحديث، صح؟ ودي طريقة جيدة، هو ده العلم، افهم كل كلمة، افهم المعنى الاجمالي، افهم بعد كده ايه الفوائد والعبر عشان اطلع اطبقها في الحياة. بعد ذلك الشوكاني بعد ما يخلص الموضوع دوت يمسك الكلمة ويفصصها ويتكلم عنها في اللغة وفي القراءات ومش عارف ايه، ويقول وبناء على والمعنى، هو يكتب لك كده والمعنى او معنى الآية، يبقى يقصد المعنى الاجمالي. خلاص، يقول لك وفي هذا رد على كذا، يبقى بدأ يتكلم عن الايه، عن الفوائد، يبقى نرد على فلان بالآية دي لان الآية دي معناها كذا، ونرد على فلان بالآية دي ودي فيها معناها كذا وفيها حكم كذا. لكن ما كانوا المسألة عندهم اخواني فعلا، كل ما بنتقدم دلوقتي اصبح عندنا كتب ونكتب عنوان واحد من ثلاثة ونقاط تعداد نقطي وتعداد رقمي مش كده، وقالت به واحد اثنين. كانت المسألة عندهم العلم حاضر والاوراق دي قليلة والطباعة ما كانتش مشهورة كده، فكان تجد الكتاب شوف داخل في بعضه ازاي. فانا شايف ان العمل اللي بنعمله دلوقتي هيفتح اي صفحة كانت لها بنفس الشكل ده. طبعا اي حد يفتح الكتاب يقول لا يا عم نقرا ايه، احنا عايزين حاجه فيها صوره، ها، حاجه فيها صوره كده، حاجه فيها انظر في الاطلس جنبك، حاجه كده موضحه. احنا ما عندناش بقى الكلام دوت، لا، احنا الوقت وصل عندنا الكتاب نزل عليه التخفيض، يقول لك كانت مجلدات يعني بقى في رسائل ما شاء الله، بقى في حجم صغير، حجم صغير بقى في حجم الجيب رسائل، لا مش قادر يقرا رساله، بقى يعمل له كارت دلوقتي، يقول لك كارت الحجاب، كارت الغناء، كارت الصلاة، كارت الوضوء، كروتة، ويبقى تتحايل على الناس يقرا الكارت، ها، يبص في كده، اقول له خلاص هنحط لك احمر واسود عشان تقرا الاحمر وتسيب الاسود، بدأ يرى الأحمر ويسيب الأسود، بدأ ينظر في أولها ويبص في آخرها، بدأ يرميها وما يراش حاجة خالص. فدي دي دي آفة. إن أول آية عندنا في القرآن اقرأ اقرأ اقرأ. فأنا بنصح نفسي وإياكم أخواني لازم يبقى لنا ساعة وساعتين في اليوم نقعد نقرأ فيه، مش بنقرأ فيهم جرائد، مش بنقرأ فيهم الجرائد والمجلات، لا، تمسك الكتاب وتقعد تقرأ 10 20 صفحة كل يوم، 30 40 صفحة في اليوم، ساعة من عمرك قراءة لربنا أمر بها في أول آية، أمر بها من لا يقرأ، رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي. فالقراءة يا أخواني هي الأصل عندنا، إنما تتولد المعارف والعلوم بل والهمم من القراءة. ما أنت قرأت إيه ده بقى الموضوع بالضخامة ديت، لا أنا هعمل كذا، أنا هقيم الليل، أنا هروح أصل الأرحام، أنا هروح أبر والدي، لا لا لا أنا هم أتصدق. إيه اللي خلاك تعمل الكلام ده كله؟ قرأت وصلت المعلومة. فده بداية العلم، ده بداية أسف العمل، إنك بتعلم، تعلم أنه لا إله إلا الله، تبدأ تعلم تدخل وبتلج الباب. فالإمام الشوكاني رحمه الله بعد ما بيخلص بقى التفسير بالرواية يجي مثلا المعنى يقول فيها ثلاث معاني أو أربع معاني، هتلاقي المعاني اللي ذكرها ديت معنى ذكره عبد الله بن عباس، معنى قاله عبد الله بن مسعود، فاهمين ازاي؟ معنى قاله الشافعي، مالك، احمد. يعني قصدي اقول ان الدرايه اللي هو ذكرها في الاول ديت دي حصيله علوم الشوكاني من لغه واقوال الصحابه، وقبلها طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه وكل هذا، دي حصيله المجموعه دي كلها، لخصها لك هو وكتبها لك ونسقها لك، لكن لم يحرمك في النهايه انه هجيب لك بقى الاثار، يقول لك الاثار الوارده في الايه، يروح جايب لك بقى 10 20 30 40 حديث، سواء حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم او موقوف على حد من الصحابه او التابعين. واضح اخواني؟ دي طريقه الامام الشوكاني. قال: وبهذا تعرف انه لا بد من الجمع بين الامرين وعدم الاقتصار على مسلك احد الفريقين، وهذا هو المقصود. طيب انا هسيب كلام المقدم للكتاب ونجيب كلام الشوكاني نفسه، طريقة الشوكاني في التفسير نقرأها منه هو رحمه الله. قال رحمه الله في مقدمة الكتاب، افتح الكتاب بقى معايا دلوقتي، افتح الكتاب، مقدمة الكتاب بتاع الشوكاني، مقدمة المؤلف. الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلا ببيان الأحكام شاملا لما شرعه لعباده من الحلال والحرام، مرجعا للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام، قاطعا للخصام شافيا للسقام، مرهما للأوهام. ولا مرهما؟ لازم كلمة محتاجة تشكيل، يا ترى مرهما للأوهام ولا مرهما؟ راجح. أنا لا أدري، أنا لا أدري، عايزين واحد يحقق لنا كلمة ديت يفتح الكتب. يعني مرهما للأوهام أو مرهما للأوهام؟ يعني دافعا ولا يعني شافيا معالجا أو معالجا؟ الله أعلم، أنا لا أدري، تراجع هذه الكلمة. فهو العروة الوثقى التي من تمسك بها فاز بدرك الحق القويم، والجادة الواضحة التي من سلكها فقد هدي إلى الصراط المستقيم، أي عبارة تبلغ أدنى ما يستحقه كلام الحكيم من التعظيم، وأي لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخيم. كلا والله إن بلاغات البلغاء المصاقع، يعني المصاقع دي الماهرين، يعني مثلا شوفها راجعها، كلمة محتاجة تفسير كاتبة عندكم اللي هي إيه بقى؟ المهرة، المساقع، المهرة. عايزين نتعلم نشوف كلمة صح ولا غلط. الراجل ده كتبها من وحي الخاطر كده، المصاقع المهرة، احنا من طريقة الكلام البلغاء المصاقع شكلها المهرة الجادين، لكن بدينا نشوف الكلمة دي في مختار القاموس في لسان العرب، فنتعود كده الكتب الأصيلة بتاعت اللغة عشان تعرف الطريق. وفصاحات الفصحاء البواقع، شارح البواقع برضك، يعني الدواهي. طب يعني الدواهي؟ يعني داهية. حلوة، يعني تحب تبقى داهية ولا بتحبش؟ يعني فلان يقول لك دهات العرب، فلان ده كان داهية، لأن انت داهية. دي مدح ولا ذم؟ بالضبط كده، بالضبط. في الخير، في الخير، داهية في الخير. وإن طالت ذيولها وسالت سيولها واستنت بميادينها خيولها تتقاصر عن الوفاء بأوصافه اللي هو مين ده؟ القرآن. وتتصاغر، شفتوا انتوا سرحتوا في الألفاظ ونسيتوا بيتكلم عن ايه، وتتصاغر عن التشبث بأدنى أطرافه فيعود جيدها عنه عاطلا، أو جيدها عنها، لا جيدها صح لأنه بيتكلم عن شيء، جيدها عنه عاطلا، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. يعني أصل كلام ربنا كل ده ولا حاجة، النور الشديد هو هذا الكتاب. فهو كلام من لا تحيط به العقول علما ولا تدرك كنهه الطباع البشرية فهما، فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى بالمقام وأوفق بما تقتضيه الحال من الإجلال والإعظام. والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين. وبعد، فإن أشرف العلوم على الإطلاق وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق وأرفعها قدرا بالاتفاق هو علم التفسير لكلام القوي القدير، إذا كان على الوجه المعتبر في الورود والصدر، يعني الورود والصدر وردت الإبل وصدرت الإبل وانت جاي وانت رايح، غير مشوب بشيء من التفسير بالرأي الذي هو من أعظم الخطر. وهذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن البرهان، قريبة إلى الأفهام والأذهان، يعرفها من يعرف الفرق بين كلام الخلق والحق، ويدري بها من يميز بين كلام البشر وكلام خالق القوى والقدر. فمن فهم هذا استغنى على التطويل، ومن لم يفهمه فليس بمتأهل للتحصيل. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول فيما أخرجه عنه الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ولما كان هذا العلم بهذه المنزلة الشامخة الأركان العالية البنيان المرتفعة المكان رغبت إلى الدخول من أبوابه، نسأل الله أن يدخلنا معه هذا الباب العظيم، ونشط إلى القعود في محرابي والكون من أحزابه، أن نكون واحد من أي من الحزب الذي يفسر هذا القرآن، ووطنت النفس على سلوك طريقة هي بالقبول عند الفحول حقيقة، الفحول جمع فحل الرجل كامل الرجولة، وها أنا أوضح لك منارها وأبين لك إيرادها وإصدارها فأقول، هقول لك الطريقة العظيمة المهمة إذا أنا سرت عليها. قال: إن غالب المفسرين، ده بداية بقى الكلام، ده كله مقدم، إن غالب المفسرين تفرقوا فريقين وسلكوا طريقين. الفريق الأول اقتصروا على تفاسيرهم، أولا أنا هقول الأول بدل كلمة الفريق الأول، ليه؟ تعودوا كده يا إخوانا، نقول إيه؟ تفرقوا فريقين الأول، ما تقولش تفرقوا فريقين الفريق الأول، لا، في الثاني قول الفريق الثاني، وفي الثالث قول الفريق الثالث، لكن أول ما تقول ما تقولش تعيدش الكلمة تاني، هذا من الركاكة. متفرقوا فريقين الأول، إن في كتير من الكتب لاحظت كده إن أول ما جيت أطلب العلم كنت كل كتاب ألاقي كاتب الأول أو كاتب أنا الفريق الأول، الأولى أو كاتب الطائفة الأولى، ها ليه؟ أنا شايف إن أنا هتوه ليه؟ ما بقول لك فريقين، وهي ثلاثة طرائق، الطريق الأولى، لا، ثلاثة طرائق الأولى، في الثانية أو الطريقة الثانية أو الطريق الثاني، واضح إخواني؟ طيب، الأول اقتصروا في تفاسيرهم على مجرد الرواية وقنعوا برفع هذه الراية، إن هم رووا أحاديث، زي كتاب إيه اللي عمل كده؟ حد يعرف؟ الدر المنثور للسيوطي، لا ابن كثير في الاثنين، الدر المنثور للسيوطي، مش كده؟ الطبري رحمه الله، والطبري أيضا في النهاية بيقول خلاصة لهذا الكلام، لكن بكلم يتكلموا فقط ذكروا آثاره فقط أحاديثه فقط، خلاص؟ من ضمن. والفريق الآخر جردوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربية وما تفيده العلوم الآلية، ولم يرفعوا إلى الرواية رأسا، وإن جاءوا بها لم يصححوا لها أساسا. يقول لك ناس تاني اعتمدت بالرأي، وحتى لما بيجيبوا الحديث مش في دماغهم بقى لا صحيح ولا ضعيف، هو حديث وخلاص أي حاجة، فاهمين إزاي؟ وكلا الفريقين قد أصاب وأطال وأطاب، يعني فعل شيئا طيبا، وإن رفع عماد بيت التفسير وإن رفع عماد بيت تصنيفه على بعض الأطناب وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصاب. بقول لا، البيت مش هيكتمل لغاية لما إيه؟ لما يكون الأمر بالاثنين. قال: فإنما كان من التفسير ثابتا، اكتب واحد التفسير ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ما كان من التفسير ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المصير إليه متعينا وكان تقديمه متحتما، غير أن الذي صح عنه من ذلك إنما هو صح عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن. ولا يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا الشأن اثنان، إن الوارد من التفسير عن النبي قليل، لأنه كان يتكلم عرب وفهمين الكلام، فكان يفسرون الغامض اللي يشكل عليهم فقط صلى الله عليه وسلم. طيب إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الموضوع، صح؟ لأنه هيمر بنا في كثير من مواطن تفسير يقول لك وقال كان مفسرين كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك ليه؟ أدام فيها شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعين المصير إليه، يتعين المصير إليه بطريقة الشوكاني. وأما وهي طريقة رائعة طبعا وهي الحق، وأما ما كان منها ثابتا عن الصحابة اكتب عليها رقم 2 رضي الله عنهم، فإن كان من ألف الألفاظ التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدم على غيره. يبقى عندنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده تفسير مين؟ دي واحد ودي اثنين، او اولا وثانيا. بعد كده الصحابة بقى هنكتب فيهم الف وبه وجيم. الف ان كان من الالفاظ التي نقلها الشرع الى معنى مغاير للمعنى اللغوي، اللفظ ده في اللغة ليه معنى وانتقل بقى ليه معنى تاني في الشرع. كلمة صلاة معناها ايه في اللغة؟ خلاص لو واحد انا هو مدعو ربنا وانا كده صليت، نقول له كلامك صحيح؟ لا طبعا، لان انتقلت من المعنى اللغوي الى معنى شرعي اللي هي حركات مخصوصة بطريقة معينة اسمها صلاة. كلمة تهجد ما معنى هجد؟ يعني نام، ففلان يتهجد يعني نام، المواد بيتعفرت شوية نقول له اهجد يا ولد، اهجد يعني ايه؟ يعني نام، مش كده؟ اهجد وهمت دي حاجة تانية غيرها. حاضر لحظة، فالتهجد في اللغة معناه النوم، لكن الشرع نقل هذا الكلام من النوم إلى ليه؟ إلى القيام للصلاة، عكس النوم تمام. كان من الألفاظ في عندنا كلمة رصيد، لا صححها، الألفاظ التي قد نقلها الشرع اكتبوها عندكم لو ناصب. ألف الألفاظ، وأما ما كان منها ثابتا عن الصحابة لقيتوها ولا ما انتوش معايا من الأول؟ طيب اكتبوها. فإن كان من الألفاظ التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدم على غيره. ب للمعنى اللغوي، إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدم على غيره. مين اللي مقدم يا اخواني؟ الصحابي، مش النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام الصحابي. يبقى كلام الصحابي اللي عايز ينصرف يتفضل يا اخواني، مفيش حرج بدون استئذان. فكلامه مقدم على غيره، كلام الصحابي يقدم على ايه؟ على غيره. خلاص الصحابي بيقول اللفظ دوت معناه كذا رغم انه في اللغه كذا، النقل من المعنى اللغوي المشهور عند اهل اللغه لمعنى، يبقى كان ده مش عيله من عنده، ده كلام هم اللي فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان من الالفاظ، اكتب عليها باء، التي لم ينقلها الشارع او الشرع فهو كواحد من اهل اللغه الموثوق بعربيته. عايز يقول اذا الصحابي قال كلام ما نقلوش على المعنى الشرعي، والحته دي بيختلف مع بعض العلماء فيه، قال لك يبقى زيه زي اي واحد متقن للغه، يبقى الصحابي زيه زي اي واحد متقن للغة. فهم كلامه؟ فاذا إذا كلامه مخالف للغة نقول له لا كلامك مخالف للغة، ده كلام الشوكاني رحمه الله. ان كان من الالفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من اهل اللغة، الصحابي ده كواحد من اهل اللغة الموثوق بعربياته، مش اي واحد طبعا، من واحد التؤال في اللغة. قال فاذا خالف المشهور، اكتب عليها جيم، فإذا قال في المشهور المستطير لم تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على مقتضى لغة العرب. ثلاثة، خلاص خلاص نعرف بوجيم للصحابة. فبالأولى تفاسير من بعدهم من بعدهم من التابعين وتابعيهم وسائر الأئمة إذا كنا قلنا الكلام ده في الصحابة ده كلام الشوكان يبقى سائر الأئمة أول. لكن هو النقطة اللي مختلف به مع بعض أهل العلم معاه الألفاظ اللي منقلها الشرع هو كواحد من أهل اللغة الموثوق بهم. هنضيف عليها كلمة شيخ الإسلام رحمه الله، لكن لا شك طبعا إن كلام الصحابة إيه له ثقة له لأنه صحابي. لكن الشوكان رحمه الله يقول فهو كواحد من أهل اللغة، يعني إيه معلم مجتهد إمام الشوكان، فيقول لا إحنا اللغة عارفين الكلمة دي معناها كذا، وفلان من الصحابة مثلا ابن عباس وبيقول الكلمة دي معناها كذا. المعنى ده يا ترى مما نقله الشرع من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي؟ لا يخليك أنت يقدم طبعا، أنت اللي عاصرت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكلمة دي أنت قلتها بحكم اللغة اللي عندك بحكمك أنك رجل من العرب، لا يبقى كلامك مش مش مش ملزم لينا، كلامك مش ملزم لينا، لأن الكلمة بالعربية تتحمل غير هذا، تتحمل غير هذا، ولها معنى آخر غير هذا، فهل نحن ملزمون بهذا القول؟ ده الكلام ده يا إخواني فعلا إن لم يكن هناك تعارض هيبقى سهل خلاص، بالمعنى ده صحيح قال ابن عباس والكلمة دي في اللغة لها معنى تاني ويتماشى مع الآية خلاص يبقى المعنى صحيح. لكن الكلام ده يهمنا جدا بقى وتحصل في المعنى وكانت المواضع قليلة لما يحصل بقى تعارض في القولين، تعارض في القولين، يبقى قول الصحابي كرجل من أهل اللغة قول خلي بالك، واللغة العربية وقول أيمان من أئمة اللغة يقول الكلمة معناها كذا في اللغة ويستشهد العرب قالوا كذا في أشعارهم وقالوا كذا وقالوا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آية أخرى آسف في حديث آخر غير الموضع دوت قال معناها كذا، الله خلاص احنا مش محجوجين بكلمته كرجل من أهل اللغة، ده كلام الشوكاني رحمه الله تمام. لكن بعض العلماء أو أكثر العلماء غيره يقولون لا كلام الصحابي ده لوحده كده له قدسية زي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قيدوه ان مثلا في خلاف بين الصحابة، الصحابة لهم ثلاث أقوال في المسألة، قالوا فلا يخرج الحق عن أحد هذه الثلاث، تعالوا شوف طلع لنا رأي رابع، لهم أربع أقوال يبقى الحق في واحد من الأربعة، لهم عشرة يبقى الحق في واحد من عشرة، والحادي عشر غير صحيح، ده اللي تربينا عليه مش كده. الإمام الشوكاني هي الجزئية دي بينازع فيها، بيقول إذا تكلم الصحابي كواحد من العرب يبقى خلاص يبقى زيه زي غيره مستوي معاه، لكن لو بيتكلم عن حقيقة شرعية بينقلنا من معنى لغوي لمعنى شرعي آخر مخالف للي في اللغة على عينه الراس، يبقى هو كلامه طبعا مقدم لأنه هو اللي رأى النبي وفهم ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللفظ، واضح إخواني؟ فانتقل من معنى إن مش كل المعاني الألفاظ شرعيها كلغويها، يعني ساعات يقول لك معنى اللفظ لغة وشرعا مش كده؟ تقرأ كتير في الكتب 99.9 نسبة عشوائية بقولها كده يعني مش مش مش مش ملزم بيها يعني، يعني معظمه هتلاقي موافق اللغة للشرع، لكن ساعات تلاقي الكلمة معناها اللغوي حاجة تانية خالص غير معناها الايه. وضربت لكم مثال بالتهجد وبالصلاة، الزكاة معناها ايه الزكاة في اللغة؟ معناها الطهارة، من تزكى يعني من تطهر، لكن الشرع نقل لنا الكلمة دي من الزكاة اللي هي معناها العام دوت الى معنى شرع جديد واخراج نسبة معلومة من المال اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، صح معنى جديد خالص كان شعوط عند العرب، ده معنى شرعي لا كلام الصحابة يقدم طبعا هم اللي فاهمين الشريعة، واضح؟ لكن بيقول لو اللفظ ده هو المعنى العربي يبقى زيه زي واحد من العرب، طبعا كلام له وجاهته، كلام وجاهته. لكن حاجة في بعض صدور اخواننا في ذلك لبعض الاخوة الافاضل من طلبة العلم يقول لي واضح ان الشوكاني لسه تغلب عليه الزيدية، ايه عم مالهم الزيدية؟ قال لك في مسألة بمنازعتهم للصحابة، الزيدية مش هم اللي بينازعوا الصحابة، ده بيختلفوا بس ان تقديم علي على ابي بكر، لكن عندهم بكر وعمر على العين والراس صحابة كرام، فمن ازاي؟ قال لك لا غلب عليه الزيدية برضك، وشوف برضك عملوا ازاي في الصحابة يا اخواني، ده رجل مجتهد منصف نحسبه كذلك، دي مش مش مسألة غلبة بقى زيدية ولا غيره تمام؟ اه فالصحابة مقدمون، ده كلامه المقدمون عشان نعرف طريقه واحنا بنفسر، لما تيجي بقى حتة فيها العقدة ديت يبقى فاهمين هو بيحلها ازاي، وافقناها او لم نوافقه دي مسألة تانية، بس احنا فاهمين هو ليه حكم عليها كده خلاص، وبالامثلة هتتضح الامور ان شاء الله تعالى. قال وايضا كثيرا ما يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد مما يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللغوي، ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية، ملحوظة مهمة جدا يا إخوان. آه الصحابي فسر بمعنى خلاص، لكن كلمة تحتمل أكثر من ذلك، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يجي واحد من الصحابة يقول النعيم هو الماء البارد، ده واحد ده واحد من المعاني، ده شيء من النعيم، لكن النعيم لفظ باللغة العربية يشمل ما هو ايه اوسع واعم من ذلك. ولا اهمال ما يستفاد من العلوم التي تتبين بها دقائق العربية واسرارها كعلم المعاني والبيان، ده حسب البلاغة، فان التفسير بذلك هو تفسير باللغة لا تفسير بمحض الرأي المنهي عنه. ولما يجي واحد بقى يتكلم يقول الآية دي فيها كذا ودي اصلها من اللغة كذا واصلها في البلاغة كذا، ما نقولوش انت تفسر القرآن بالرأي، الرأي المذموم المقدوح فيه، لا ابدا، لان القرآن نزل بلسان العرب وانا بفسر بلغة العرب ما روحتش بعيد. قال: وقد اخرج سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر والبيهقي في كتاب الرؤيا عن سفيان قال: ليس في تفسير القرآن اختلاف، انما هو كلام جامع يراد منه هذا وهذا. والكلام ده احنا بندرس مقدمة التفسير لشيخ الاسلام، فهمنا معنى الكلام ده بالتفصيل ازاي، ان ساعات يكون اختلاف، في اختلاف تضاد وفي اختلاف ايه تنوع، فاكثر التفسير من اي النوعين اختلاف التنوع، اكثر التفسير من اختلاف التنوع. وهذا ذكرناه في مثال، مثلا اهدنا الصراط المستقيم، واحد يقول الصراط المستقيم القرآن، واحد يقول السنة، واحد يقول الاسلام، لا شك ان كلها ايه تصب في معين واحد، فالاسلام يجمع ذلك كله، الاسلام قرآن وسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا، فده تفسير ببعض افراده، فده اسمه تفسير ايه تنوع. اما تفسير التضاد يعني واحد يقول شرق وتاني يقول غرب، يقول ده معناها ابيض وتاني يقول لا معناها اسود، واحد يقول بقرة صفراء يعني سوداء وتاني يقول لا صفراء يعني صفراء. هيذكر الشوكان هذا النزاع عند تفسير بقرة صفراء، واضح اخواني؟ ويبدا يشوف في اللغه هل كلمه صفراء تتحمل انها تكون معناها بقرة سوداء، هل تتحمل، ونشوف اللغه بتقول ايه، فهتبقى حل هذا اللفظ انما يحل بالايه باللغه. قال رحمه الله: وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي قلابة قال: قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. وأخرج ابن سعد أن علي قال لابن عباس: اذهب إليهم، يعني اذهب إلى الخوارج، ولا تخاصمهم بالقرآن، فإنه ذو وجوه، فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة. فقال له: أنا أعلم بكتاب الله منهم. فقال: صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه. قالوا: هنظرهم بالقرآن، وانا اعلم بالقران من الخوارج ده نظرهم دول. لا، بس القران ذو وجوه، يعني ممكن هيحتمل اللفظ اكثر من ايه، اكثر من معنى، لكن اللي هيقطع في الكلام ده مين؟ السنه هتيجي تبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل ليبين للناس ما نزل اليهم، فهتبين ان المقصود هنا كذا، واضح اخواني؟ فاللي هيقطع فيها السنه. فقال: نظرهم بالسنه. وايضا لا يتيسر في كل تركيب من التراكيب القرانيه تفسير ثابت عن السلف، بل قد يخلو عن ذلك كثير من القرآن، مش كل آية هتلاقي لها تفسير عن السلف، وبالتالي هنرجع لتفسيرها في ايه؟ ردوا عليه لغة العرب معناها ايه في اللغة ونشوف، واضح اخواني؟ فالكلام ده مهم جدا جدا جدا، عشان اللي بيذم التفسير بالرواية، طب فسر لي بقى الآية دي، فسر لي الآية دي، هات لي بقى حديث عن النبي او حد عن الصحابة، ما فيش، هنقف نقول مش فاهمين معناها، نعمل زي الجهمية والمعطلة ونعطل معنى الآية أبدا. إن أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين لعلكم تعقلون، عشان تعقل المعنى باللغة العربية وتفهمه وترتب عليه التفسير اللي هتعمل به، واضح إخواني؟ عشان ما يطلعش واحد زي المخفي اللي بيقول دوت جمال البنا دوت يقول لا كل التفسير دي باطلة. ما هو كل واحد بيعرف حاجة معلومة كده ويبقى جاهل يبدأ يطعن في الدين من المستشرقين وأعوانهم، مستشرقين وأعوانه، يقول لك لا خلاص ما كل التفاسير دي كلها باطلة، كل التفاسير باطلة، ما أنت عايز تفسير مين؟ تفسيرك أنت؟ يعني عايز يطعن في كل أئمة الإسلام من أول الصحابة لغاية دلوقتي، ويجد له سماعين، ويجد له سماعين. قال: ولا اعتبار بما لم يصح كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف، ولا بتفسير من ليس بثقة منهم وإن صح إسناده إليه. وبهذا تعرف أنه لا بد من واحد، ده بقى مذهب الشوكاني رحمه الله، الجمع بين الأمرين، اللي هم إيه الأمرين بقى عم الحاج محمود؟ إيه الأمرين اللي يجمع بينهم؟ الرواية والدراية. هنجيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف ونشوف اللغة العربية، لأن مش ممكن نفسر القرآن غير بالإيه؟ بالاثنين مع بعض. وعدم الاقتصار، ولهذا لا بد من الجمع بين الأمرين، وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين، وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه، والمسلك الذي عزمت على سلوكه إن شاء الله مع تعرضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة. يبقى أول حاجة عملها جمع بين أمرين، ثانيا اثنين رجح بين التفاسير المتعارضة. مهما أمكن واتضح لي وجهه، يقول قد ما أقدر وقد ما يتضح لي أنا هعمل كده، وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني ده أوفر نصيب، والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابعين أو الأئمة المعتبرين. كلمة دي بقى كده في عين كل أحد يقول لك ده ما احترمش الصحابة والتابعين. هل يهو اسمع، والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابعين أو الأئمة المعتبرين المعتبرين. وقد أذكر، انتبه لهذا الجزء، وقد أذكر ما في إسناده ضعف، إما واحد لكون في المقام ما يقويه، اثنين أو لموافقته للمعنى العربي. حتى دي مهمة جدا. يذكر حديث إمام الشوكاني يذكر حديث ضعيف، ده يعني ده جهبذ في الحديث، ده جهبذ في الحديث. لما يتكلم في الحديث كأنك قاعد يعني مع البخاري مع مسلم، يكتب حديث ضعيف ليه؟ قال لك بكتبه حاجتين، الأولى لكون في المقام ما يقوي، أبعاد الحديث دوت فيه أحاديث أخرى تقوي، خلاص يبقى صار حديثا حسنا مثلا أو حسنا لغيره أو صحيحا لغيره، أو لموافقته للمعنى العربي. فهي كلمة موافقته للمعنى العربي. وبالتالي في بعض الأحوال يا أخواني في الدرس أقول إيه، ويا أخواني أذكر فضل القرآن يا أخواني فيه نبأ من قبلنا وذكر من بعدنا، هو الفصل ليس بالهزل. يا أخ إبراهيم الله يكرمك الحديث ده ضعيف. أنا قلت لك يا ابني الحديث، أنا قلت إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا ما الألفاظ دي موجودة في حديث ضعيف، يعني أنا حرام علي أقول ألفاظ لغة عربية صحيحة؟ فهمني إزاي يا أخواني؟ فقال أذكر الضعيف لأنه يوافق المعنى العربي. أنا مش بذكره بقى إن ده صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بس المعنى اللي مكتوب في الحديث ده معنى عربي صحيح. أليس هو الفصل ليس بالهزل؟ أليس عليه حلاوة وأعلاه مغلق وأسفله؟ في الكلام ده ولا فيهوش الصفات ده؟ تخيل يا أخي إن أنا بقول شعر وبمدح القرآن، لكن ما كنتش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بقول كلام لغة العربية رصين صحيح معناه في اللغة. لما نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم يتعين علي أن أبين وجهه أنه ضعيف أو كذا أو كذا، لكن أقوله ككلام صحيح في لغة العرب. فقال أذكر ما في إسناد ضعف، إما لكون في المقام ما يقويه أو لموافقته للمعنى العربي. وقد أذكر الحديث معزوا إلى راويه من غير بيان حال الإسناد، لأني أجده في الأصول التي نقلت عنها. يعني تيجي يقول لك إيه، وذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وفي الدر المنثور السيوطي عن ابن عباس، قال له في سند إلى ابن عباس أنت ما ذكرتوش، قال لك ما بذكرش أنه موجود فين، في الأصل اللي أنا قلت عنه. اللي عايز أصل الحديث ده أنا قلت لك أنه عند ابن أبي حاتم، روح ابن أبي حاتم هتلاقي الإيه السند، فمش هتلاقي هنا أسانيد، هتجد عن ابن عباس عن ابن مسعود وهكذا، لأني أجده في الأصول التي نقلت عنها كذلك، كما يقع في تفسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والسيوطي وغيرهم. ويبعد كل البعد أن يعلموا في الحديث ضعفا ولا يبينونه، ولا ينبغي أن يقال فيما أطلقوه إنهم قد علموا ثبوته، فإن من الجائز أن ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد، بل هذا هو الذي يغلب به الظن، لأنهم لو كشفوا عنه فثبتت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك، كما يقع منهم كثير التصريح بالصحة أو الحسن، لأن كثير يقول لك والحديث حسن وإسناده صحيح. فمن وجد الأصول التي يروون عنها ويعزون ما في تفاسيرهم إليها فلينظر في أسانيدها موفقا إن شاء الله تعالى. أنا خلاص عهدتي، ما مش علي العهدة دي، أنا قلت لك في عند ابن أبي حاتم حديث عن ابن عباس يقول كذا، أنت بقى عايز تبين فيه ارجع هناك، يقول لك الطريقة دي أنت بقى العلماء وذكر هؤلاء العلماء ويسيب الحديث. طب ليه عم ليه الإمام الطبري سيب حديث ضعيف؟ ليه ما قالش هذا حديث ضعيف وهذا السند كذا؟ ليه ما قالش كده الإمام الطبري؟ لحاجتين، الأولى إن الناس كان فيها علم، لو يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عارفين، لما جاء نقول لك حدثنا الدكتور محمود قال حدثنا الدكتور أيمن قال حدثنا أخونا عبد الله، احنا عارفين محمود وعارفين أيمن وعارفين عبد الله، فاهمين ازاي؟ اما اقول لك الاخ حسين قال لي ان خالد قال له كذا، حسين انا عارفه حسين ده كذاب، خلاص هو مجرد قال لي حسين قال، بالنسبه لي انتهى الموضوع، لاني يعني عارف سلسله الرجال، فكان العلم منتشر والرجال بالنسبه لهم معروفين، فاهمين ازاي يا اخواني؟ خلاص فذكروا، ف خلت عهدته ما عليهوش حاجة. طيب هنا الشوكاني رحمه الله ما ذكر هذا الإسناد، قال لك لا ما عزوتك إلى الأصل الذي فيه الايه الذي فيه الإسناد. طيب بدأ بعد ذلك يتكلم رحمه الله عن تفسير السيوطي الدر المنثور، قال اشتمل على غالب ما في تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبي، يعني عالج أي نقطة تفسير بالإيه بالرواية بالرواية اللي هو بالمأثور خلاص، واشتمل على تفسير الصحابة بعدهم، وما فاته بالمفتش السيوطي إلا القليل النادر، وقد اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه الحاجة منه مما يتعلق بالتفسير مع اختصار لما تكرر لفظا. اشتمل هذا التفسير يقصد تفسير مين؟ تفسيره هو بقى فتح القدير، واشتمل هذا التفسير اكتب فيها فتح القدير. تفتكر التفسير عن الدر المنصور بيقول لك ان انا فتح القدير الكتاب اللي بين يديك دوت اشتمل على جميع ما تدعو اليه الحاجه منه، يعني من كتاب الدر المنصور، منه يعني من الدر المنصور بتاع السيوطي مما يتعلق بالتفسير مع اختصار لما تكرر لفظا واتحد معنى بقولي ومثله او نحوه. هو ما تلاقي اللفظ ده يقول الشوكاني معناه بيقول لك ايه حديث زي الحديث ده، خلاص انا ذكرت لك واحد منهم الباقي كله زيه. فهذا التفسير وان كبر حجمه فقد كثر علمه وتوفر من التحقيق قسمه واصاب غرض الحق سهمه، واشتمل على ما في كتب التفاسير من بدائع الفوائد مع زوائد فرائد وقواعد شوارد، فان احببت ان تعتبر صحة هذا فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة، انظر تفاسير المعتمدين على الرواية ثم ارجع الى تفاسير المعتمدين على الدراية ثم انظر في هذا التفسير بعد النظرين، بعد ما تنظر في كتب الرواية والدراية، فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين ويتبين لك أن هذا الكتاب هو لب اللباب وعجب العجاب وذخيرة الطلاب ونهاية مأرب الألباب. مش أول واحد الشوكاني اللي يقعد يذاك كتاب هو عمله بالطريقة دي، ولكن نقول يا أخواني هذه التذكير. أما أقول لك أخواني أقول لكم درس مهم جداً، انا متاكد عمركم ما سمعتوه ومحدش جمع لكم كلام العلماء اللي كذا في درس زي ما هجمعه لكم دلوقتي. انا مش بزكي نفسي ولا بزكي درسي لهوى، هذه كقولي يجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، تمام يا اخواني؟ فهذه من تلك. فبيقول لك عايز اكيد الكلام تعرف، انا ما بقولوش كده انا عشان بزكي سابي يعني وخلاص، لا، شوف كتب اللي اتكلمت في الروايه وشوف كتب اللي اتكلمت بالدرايه، اذا لقيتني سبت اثر يبقى ليك حق، إذا شفتني ما قلتلكش معنى في المعاني اللي بالدراية يبقى ليك حق. وعشان كده إخواني دايما تلاقي لازم ليه كلمة كده، لازم ليه كلمة، كلمة دي تجيب لك إيه شيء مفصل في تفسير من التفاسير، فعلا بيتضح سعة علم الشوكاني. وإحنا هنضيف للكلام ده بعد ما درسنا الشوكاني في المرة الأولى فتح القدير، فعلا إخواني تجد اطلاع الشوكاني مش على كتب التفسير، لا ده حتى على الإنجيل والتوراة والزبور. يقول لك فلان قال كذا كذا وهذا موافق لها في الزبور، لك لا ليس في الزبور ذلك، اللي في الزبور كذا وكذا. سنة تقبيض، انت جبت الكلام ده منين؟ طب طلعت على انجيل وعلى توراه وعلى زبور، ها فعلا بتجد هزه في كلامي. فنحسبه ان شاء الله تعالى والله حسيبه انه صادق في هذه التزكيه. كتاب فعلا اخواني جمع شوارد، جمع معاني في كتب كذا، عشان كده فعلا خدمته خدمه لطلبه العلم. واحد يقول لي اسالونا، واحد بيسالني امبارح مثلا امس عن كتاب في التفسير، عمري ما اقول له فتح القدير طبعا، قلت له مثلا اقرا تفسير الجلالين، اقرا تفسير السعدي، لكن طالب علم عايز يقصد، عايز يقول الايه فيها ثلاثه معاني، واحد اثنين ثلاثه، الكلمه ديت ليها الغريبه ديت ليها خمس فوائد او ليها خمس معاني، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، بيسمع بيحفظ. عشان كده اللي احنا بنعمله في الكتاب عيد ثاني، ان احنا بنعيد تنسيقه ثاني، وبناء عليه الآية دي لها ثلاث معاني، بنكتب واحد اثنين ثلاثة، الكلمة ديت لها مسلكين للعلماء، بنكتب أولا ثانيا، وبالتالي المختصر اللي بذاكر منه كله أولا ثانيا، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، مذاكرة طالب علم، غير واحد بتقوله المعنى الإجمالي للآية، مش هتدخله بقى في معاني كثيرة ولا هتدخله في قراءات ولا هتدخله، بس هتديله الفوائد من الآية والمعنى الإجمالي يلا عشان يشتغل. فرق بين ده وبين طالب العلم، طالب العلم بيبني قلعة ما حدش يقدر يدخلها، ما يجي واحد مستشرق يخرب نقول له لا لا لا لا، ده انت تتكلم تقصد المعنى الرابع اللي احنا ذكرناه وبينا انه ضعيف عشان كذا وكذا وكذا، نقدر نرد عليه. لكن الانسان العادي محتاج يفهم القرآن عشان ما يقرأ يبقى فاهم، فبيبقى فيه هنا حاجتين مقصودين، حاجة الاولى انك تفهم المعنى، الحاجة الثانية يبقى عندك مناعة وعندك حس